بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على المبعوث برحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الضابط الثاني بعد أن ذكر الضابطين الأول والثاني انتقل إلى الضابط الثالث في أحكام التسليم، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره الا بيقين. وهذه القاعده ليست مختصه بهذا الباب فقط، وانما هي قاعده من قواعد الفقه الاسلامي الذي يدور الفقه عليها. احدى القواعد الكبرى في الفقه الاسلامي التي يقوم الفقه عليها هي قاعده ما ثبت بيقين لا يجوز بالشك. قال المؤلف الضابط الثالث ان من ثبت اسلامه بيقين لا يحكم بكفره الا بيقين، وهذا مبين على قاعده شرعيه مقرره في قواعد الفقه الاسلامي الكبرى، وهي اليقين لا يجوز بالشك. وبناء على هذا الضابط جاء الذي يلي. اذا معنى ذلك أن الإنسان الذي يقول أمامنا الآن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم أم غير مسلم؟ مسلم يقين. قال لا إله إلا الله، لا، أصبح مسلما، فلا ينتقل عن الحكم بالإسلام إلى الحكم بالكفر إلا بيقين ينقض اليقين الأول. واضح؟ قال وبناء على هذا الضابط جاء الذي يلي. ولذلك اي واحد من امه الاسلام يقول لا اله الا الله، متى نحكم بكفره؟ بسهوله هكذا يصدر حكم لك فلان من رؤساء الدول كافر، وجيشه كافر، وحكومته كافر، والموظفين كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر. ما هذا التسلسل العجيب الذي يكفر امه الاسلام قاطبه؟ وهذا الذي حدث. كم تفتح اخوان جمال عبد الناصر، وكفروا جيش جمال عبد الناصر، وحكومة جمال عبد الناصر، والعلماء لأنهم علماء السلطان فكفروا علماء الأزهر، ثم الجماهير لم تكفر عبد الناصر وإنما بيقولون بالروح والدم للجيش يا ناصر، فأصبحوا كفار. الكلام جماهير أناس ملايين، كفر للملايين، ده كفر مسلم واحد. ينبغي عليك أن تتحرى وتنظر للضوابط وجود الشروط وانتفاء المعايا. مرة كنت أناقش واحدا فقال لي الأخ مبارك كافر كفر معلوم جديد بالضرورة. معلوم جديد بالضرورة يعني معنى ذلك أن أي إنسان لا يكفره فهو كافر، معلوم جديد بالضرورة. يعني حكم تكفير الأخ مبارك زي الحكم بوجوب الصلاة، يعني ينبغي علينا أن أي واحد تعلمه الإسلام نقول له الإسلام كذا وكذا وكفر الأخ مبارك. ما معلوم جديد بالضرورة يعني يستوي في العلم به العالم والجاهل، معلوم من الدين بالضروره. ده المعلوم من الدين ده في احكام كثيره جدا بنتعلمها في دين الاسلام كثيره جدا ليست معلومه من الدين بالضروره. ليست معلومه من الدين بالضروره. مسائل ثبتت في الكتاب والسنه ليست معلومه من الدين بالضروره. ومع ذلك تقولون ان كفر فلان من الناس معلوم من الدين بالضروره، اي هذا؟ ما هذا؟ التهريج. هذا يقول هذا الكلام لا يعرف شيئا. لو قلت له تعالى اقرا كذا لا يعرف كيف يقرا. العلماء من يقول كذا لا يعرف شيئا على الاطلاق. ما يقول هنا وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه الضابط الرابع. يفرق بين تفسير النوع وتفسير العين. يفرق بين تفسير النوع وتفسير العين كيف؟ قال فالاول لا يشترط فيه سوى ثبوت ان النوع المذكور كفر. كلمه مكتوبه كفرا الصواب كفر لانها خبر الا تمام مرفوعه. فالاول تكفير النوع يعني ايه تكفير النوع؟ يعني من فعل كذا فقد كفر. لابد من وجود الدليل الشرعي عليه، وبلا دليل خلاص انتهى الامر. الاستهزاء بالله وبالرسول وبالدين كفر. الدليل لا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا أمر واحد انتهى. يبقى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا اليما. هذه امور مفسره. يبقى الحكم فقط اسالك ما الدليل؟ تقول لي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى الامر على طبعا بفهم السلف الصالح. لا تاتي على نص فتقول لي من حلف بغير الله فقد خرج من المله، قل ما الدليل؟ تقول من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر. قل هذا متشابه يرد الى المحكم. هذا تفكير السلف له ماذا؟ لما لابد اياك ان تظن اياك انه يوجد انسان في ارض الله يستقل بتفسير الكتاب والسنه بدون الرجوع الى السلف. قاعده، اياك ان تظن انه يوجد انسان في ارض الله كائنا من كان. لو اكبر علماء الامه لا ليس بوسعه ولا يسعه ان يفسر القران والسنه بدون الرجوع الى سلف الامه، والا فقد وقع في الضلال. وهذا تفسير اهل البدعه الذين لا يستدلون باقوال السلف، كما سياتيكم من كلام شيخ الاسلام ومن قبله الامام احمد بن حنبل ومن قبله علماء المسلمين. لابد من الرجوع في تفسير القران والسنه الى من؟ الى تفسير السلف، والا كان التفسير مبتدعا. فيقول يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين، فالاول لا يشترط فيه سوى ثبوت ان النوع المذكور هو، يعني ايه النوع وايه العين؟ العين عن الانسان الذي وقع في الكفر، والنوع نوع الشيء الذي يقال عليه كفر، الشيء اللي هو الفعل او القول، فالنوع هو الفعل او القول الذي يتلبس به انسان او مليون انسان. النوع إن هذا هو النوع، واضح؟ اما العين فهو شخص الانسان الذي ستحكم عليه الكفر. فقال اما المعين فانه لا يكفر الا بعد قيام الحجه بثبوت شروط وانتفاء موانع. لازم وجود شروط وانتفاء موانع، فتعرف هذا. والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه انه فلان ابن فلان. والتكفير بالنوع كقول من قال من الائمه من قال القران مخلوق فقد كفر، هذا هو كفر النوع ام العين؟ النوع. كفر النوع من مثال من قال القران مخلوق فقد كفر، فهذا من التكفير بالنوع. والامام احمد قال ذلك، قال إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، هو لم يكفر المأمون بعينه، والمأمون هو الذي كان يقول بهذا القول، بل كان يدعو إليه، بل كان يمتحن الناس عليه، بل كان يعطي الجوائز لمن قال هذا القول، بل كان يحبس بل يقتل من يخالف في هذا القول، ومنهم الإمام أحمد تعرض للقتل السيف، واضح؟ فيقول والإمام أحمد قال ذلك ولم يكفر المأمون بعينه، لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه الحجة وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع. هل أقيمت الحجة الرسالية على المأمون الخليفة العباسي؟ هل وجدت الشروط لتكفيره وانتفت الموانع؟ معناه قد حدثت مناظرات أمامه بين علماء السلف وبين الشيخ الاعتزال ابن ابي دؤاد، حدثت مناظرات، ومع ذلك الامام احمد لم يكفر لانه في نظره لم تقم عليه الحجه الرساليه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واصل ذلك، اسمعوا الرجل المحقق المحرر لمذهب السلف، قال واصل ذلك ان المقاله التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يصلح به. المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، هذه المقولة يقال هي كفر قولا يصلح. يقال من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر قولا يصلح، ولكن لا يحكم به على المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتبهت المعين. فيقول واصل ذلك ان المقاله التي هي كفر بالكتاب والسنه والاجماع يقال هي كفر قولا مطلقا كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. وقال أيضا رحمه الله: للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الشوارب والنازلين من الحرورين حرورين ومن الشوارب والرافضة ونحوهم. والصحيح من القولين يعني أن هذه الأقوال التي يقولونها أي الشوارب والمالكون من الحرورين والرافضة التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول يبقى ممكن تجعل من قبل كلمة الذي لغير الرسول معقوفتين قصير عشان تقول والصحيح أن هذه الأقوال كفر. فكفر هي خبر إن، تمام يا إخوانا؟ ويبقى وصف الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول، واضح يا إخوانا؟ نعيد الجملة دول. وصف أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول ما حكم هذه الأقوال كفر. وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. يبقى الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، لكن تأثير الوحيد المعين منهم والحكم بتحليله في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء الموانع. ده كلام ابن تيميه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسير، فنقول من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا هم أهل النار، من فعل. ولكن هو قال فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسير، مطلق، فنقول من فعل كذا فهو كذا، ولا نحكم للمعين الشخص بدخوله في ذلك أي الوعيد أو التكفير أو التفسير، لا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له، والمقتضي هو وجود الشروط مع عدم وجود المعارض وهي الموانع. لأنك خلال تتجد أنت الشروط والموانع، الشرط أن يكون عالما، المانع أن يكون جاهلا، الشرط أن يكون قاطرا لقوله أو لفعله، المانع أن يكون متأولا مثلا أو يكون مكرها أو واضح. إذا عندي شروط وعكسها، ولذلك ابن تيمية جمعها في قوله حتى يقوم ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له. فالمقتضي المقتضى مش المقتضى، المقتضي جمعوا المقتضيات، تمام؟ الذي لا معارض له يعني لا توجد موانع للتكفير، تمام؟ هذه الجملة التي تحفظوها في مجموع الفتاوى المجلد الثاني 23 صفحة 500 إلى 501. الضابط الخامس، إذا انتهينا من أربعة من الضوابط. الضابط الخامس قيام الحجة، لا بد منه عند إرادة، وهذا الضابط يعد من ماذا؟ من الشروط التي ينبغي أن تقام على المعين وتتحقق في المعين حتى يكفر. قال الضابط الخامس قيام الحجة، لا بد منه عند إرادة التكفير المعين لقوله تعالى: إنما أسألك وأقول لك. لماذا يشترط أن تقام الحجة الرسالية ليست أي حجة؟ الحجة دائما حتى يجري على ألسنة السلف بعد إقامة الحجة الرسالية، ليست الحجة العقلية، لست كالمعتزلة الذين يقولون لا بد من إقامة الحجة العقلية. الحجة لأن المعتزلة يقولون في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول هو العقل، هذا خطأ، والصواب الرسول هو الذي يرسله الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من وجود الحجة الرسالية. يقول الضابط الثامن قيام الحجة لا بد منه عند إرادة تكفير معين لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وثبوت الشروط يقصد بها تحقق العلم المنافي للكافر. بعض الناس يرتكب المكفر ولا يعلم انه مكفر، فلا بد ان يعلم ان هذا نهى الله عز وجل عنه وانه ان ارتكبه كفر، فلا بد من ان يتحقق العلم المنافي للجهل. العلم اذا معنى ذلك ان الجاهل معذور، وقد سمعتم قول الامام محمد بن عبد الوهاب: وان كنا لا نكفر من عبر الصنم الذي اقيم على قبر البدوي لعدم علم هؤلاء ولجهلهم، فكيف نكفر من لم يهاجر الينا كما ادعى عليه الرسول؟ هذا الكلام الذي يقوله ستسمعون كلاما شبيها به لشيخ الاسلام ابن تيميه في الرد على البكري، ويرد على البكري له كتاب اسمه الرد على البكري للاستغاثه الكبرى، بيرد عليه ويتكلم عن هؤلاء الذين ايضا يستغيثون ويستعينون ويستعيذون بغير الله، يقول لا بد من اقامه الحجه المثاليه في العالم، والا فهم معذورون بجهلهم. فيبين ذلك شيء الاسلام لا تتعجلوا، فيقول: وثبوت الشروط يقصد بها تحقق العلم المنافي للجهل، وتحقق القصد المنافي لعدمه. العلم بقول الله: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وليس بعثة الرسول المقصود بها ان الرسول يبعث لكل شخص، وانما العلم الذي جاء به الرسول ان يصل الي فقط، يصل الي ويكون واصلا الي وانا اعلم ان الرسول قاله. واضح؟ يبقى لابد ان يؤمن الانسان بالرسول ويؤمن بما جاء به الرسول، وحتى وان وصل للانسان هذا العلم مخلوطا ولم يثبت لدك مع ان الرسول قاله، ولم يصل للانسان على انه من كلام الرسول، فيقول الانسان: هذا الكلام لا يلزمني لان الذي قاله شخص عادي من البشر، انا لا التزم الا بما الزمني به من؟ ربي او رسول ربي. ولكن اذا وصلني كلام، اذا الكلام وصلني غير ثابت النسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تلزمني بان اعمل به؟ فاذا لابد من وصول الرساله والعلم للشخص، ويكون من اوصله اليه قد بين له ان هذا الكلام هو دين الاسلام الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاه والسلام، والا فان الانسان ليس ملزما باتباع اي مخلوق الا من ارسله الله سبحانه وتعالى اليه. واضح؟ فيقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورب العالمين لو امات الناس قبل ان يرسل اليهم رسولا لكانت لهم حجه، ورب العالمين قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ولذلك قال عن الرسل: عذرا او نذرا. فالرسل جاءوا لماذا؟ من اجل ان يلغوا عذر الناس، فلا يكون لك عذر. لان الله لو اتى للانسان يوم البعث وقال له: انت اشركت بي وانت فعلت، يقول: يا رب ما ارسلت الي رسولا، فحينئذ تكون لهم حجه. ولذلك القران صافح بهذه الادله في بيان اقامه الحجه الرساليه. اسمع: كلما، التي تفيد العموم، كلما القي فيها فوج جهنم سالهم خزانتها، كل فوج بينزل في جهنم سالهم خزانتها: الم ياتكم رسول، ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. لأن السؤال ألم، يبقى الإجابة بالإثبات ببلى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يبقى واضح؟ فكذبنا، يبقى لابد هو المنكر. الله أصدق الصادقين، ورب العالمين يقول: إن كل فوج يلقى في جهنم ليس له عذر، ليس له عذر على الاطلاق. وذاك: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، ضو جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اذا رب العالمين اقام الحجه المثاليه على كل من دخل النار، ولذلك لا يكون لاحد من اهل النار عذر على الاطلاق. ولذلك اهل الاعذار في العرصات الحشر انما يحشرون يوم القيامه ويبعثون كل من له عذر يمتحن. فيؤتى باهل الفتره الذين كانوا في فترات فلم تصلهم الرساله. وكذلك الاطفال اطفال الكفار وليس اطفال المسلمين. اطفال المسلمين تبع لابائهم اطفال الكفار. وكذلك الانسان الذي كان اعمى واصم هذا ما وصلته الرساله كيف تصله؟ اعمى واصم لم تصله الرساله. وكذلك الابله المجنون كان عايش في الدنيا مجنون لم يكن عاقلا والعقل مناط التكليف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يدلون بحجتهم لهم عذر لهم عذر ولا لهمش لهم عذر يدلون بحجتهم. فيقال لهم وهم الاعمى الاصم سيبقى عادت اليه حواسه كاكمل ما تكون والطفل كذب لانه يحصل رجلا. وكذلك بالنسبه للمجنون يصبح عاقلا واصحاب الفطره. ثم يقال لهم الله يقول لهم اذهبوا فالقوا بانفسكم في النار. فمن قدر عليه في الازل انه من اهل الجنه هذا يسرع ليلقي لنفسه في النار. ولو القوا بانفسهم في النار لوجدوها فردا وسلاما عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما الذين يمتنعون فهم الذين لو ارسل اليهم رسول لكفروا به وكذبوا. وبناء على ذلك يحدث الانتقام ويحدث الامتحان ويحدث الاختبار وتكون الحجه المثاليه قد اقيمت على الجميع فلا عذر لاحد على الاطلاق. فكيف نكفر ونحكم بالتكيل على اناس ما قامت عليهم الحجه المثاليه؟ واضح فهو الضابط الاخر. قال وثبوت الشروط يحصل يتحقق العلم المنافي للجهل وتحقق القهر المنافي لعدمه لانه من الممكن ان يكون يعلم ان هذا كفر وفعله غير قاصد نافي او مخطئ او مكره وارد ام لا. طيب وتحقق القصد المنافي لعدمه وعدم الموانع وجود الشروط وانتفاء الموانع. وعدم الموانع يعني ما يمنع الحكم للتكفير وهي مقابلة لشروط التكفير وتنحصر في أربعة أمور. احنا قلنا في الشروط تحقق العلم المنافي للجهل يبقى المانع ايه؟ الجهل المنافي للعلم حتى مش كده؟ ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لو تذكروه قال ايه؟ حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له. فالموانع معارضة للشروط تمام؟ طب بس الشروط كتير والموانع كام؟ أربعة. أقول لك اصبر علينا لا تتعجل. يبقى الأول الجهل المنافي للعلم هذا عكس الشرط الأول. طيب التأويل والخطأ والإكراه الثلاثة عكس القصد. وضحت؟ يبقى القصد سيتحل إلى عدة أمور. لأن المتأول الذي تأول وفعل الشيء المكفر تأولا مثل من؟ مثل أقول لك ممكن واحد يتأول فيقع في الكفر. نعم فعلى بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قدامة بن مزعور رضي الله عنه وبعض الصحابة شربوا الخمر استحلالا وقالوا الخمر حلال بعد نزول آية المائدة. الكلام ده في عصر عمر بن الخطاب. شربوا الخمر استحلالا. طب استحلال شرب الخمر ايه؟ كفر. ولذلك عمر بن الخطاب ناظرهم وأقام عليهم الحجة. هم كانوا متأولين أم كانوا كافرين؟ متأولين. أين التأويل؟ قول الله في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا. لأن الله بعد أن ذكر آية تحريم الخمر قال بعدها بآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعن إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فظن ان التقي لا جناح عليه فيشرب ما يشرب وياكل ما ياكل فاستحل شرب الخمر. ولذلك اقام عليهم عمر وعلي والصحابه الحجه وضربه حد الشارب ولم يضربه حد المستحل والا لكان قتله رده. واضح؟ اذا اهو التأويل عن العمل ولقد جاء عن بعض السلف انهم انكروا قراءة انكار قراءة ثابتة متواترة. ده يعتبر انكار ايه؟ انكار قرآن بحث بكلام الله. كفر ولا مش كفر؟ كفر. انكر بعض قراءة بل عجبت ويسخرون. الآية اللي انت بتقرأها في قراءتك خاصة عن عاصم بل عجبت ويسخرون. هناك قراءة ثابتة متواترة بل عجبت. العجب منسوب هنا لمين؟ لله عز وجل. انكرها بعض السلف فانكارهم لا ينهى عن تأويل ام عن جحود لقول الله تبارك وتعالى. والقراءة ثابتة متواترة ولكن لم تصل اليه متواترة. فلو وصلت اليه متواترة لما جاز له. اذا هو تأول هنا واضح. فيقول الجهل المنافق اخوانا اذا قرأ الانسان هذا الكلام وجد هذا الكلام جديدا عليه فكيف يجوز له ان يتجرع على تأثير الناس؟ فيقول هنا الجهل المنافق للعلم. الثاني التأويل. الثالث خطأ ينطق بكلمة كفر خطأ وهو لا يقصد او يكون مكرها كما قال تعالى. والدليل على الإكراه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر أو قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والدليل على الخطأ ما جاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب. لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحد كان على راحلته بأرض ثلاث فانسلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. أيس بمعنى يئس لغتان يئس أو أيس. فأتى شجرة فاضطجع ضاعت منه الراحلة التي هي سبب الحياة بالنسبة له وفي صحراء فلس على طعام وشرابه ثم انفلتت منه فالرجل ايس من وجودها فسلم امره لله. فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينا هو كذلك يعني بينما اذا هو بها قائمه عنده. طبعا بعد ان ضاعت منه وفقد الرجل الامل في الحياه فالاولى لها اي فرحه تكون فرحة عودة الروح إلى من سئل منه تمام. قال فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اختلاط. أحيانا من شدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الغضب يحدث ما يطبق عليه الإغلاق على الأرض فلا يدري الإنسان ما يقول. واضح. ولذلك قال لا طلاق هذا الذي أغلقت عليه نفسه فما دري ما يقول كيف يعامله الرحمن الرحيم الرؤوف سبحانه بهذا الأمر وهو في هذه الحالة والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقال الرجل من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. كلمة أنت عبدي ذكرنا في بداية حديثنا اليوم أنها من أكبر الكفر. كيف يكون رب العالمين عبدا عند مخلوق تمام؟ نعم. فهذا دليل على أن الخطأ مرفوع بدليل أنه كفر وما كفر. يعني كفر يعني نطق بكلمة الكفر ولكنه كان غير قاصد. ولذلك قال شروط تحقق العلم المنافي للجهل وتحقق القصد المنافي لعدمه. قال الدليل عن التأويل حديث ابي هريره عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يصرف على نفسه فلما امره الموت قال لدليل اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني فاحرقوني ثم اطحنوني حتى يصبح طرابا ثم ضروني في الريح. يعني ارموا هذا التراب في الريح تاخذه الريح يمينا وشمالا حتى اضيع. فوالله لماذا يفعل هذا؟ قال فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. يعني ارتكب الرجل ذنوبا كثيره فيريد ان يفر من الله. فلما مات فعل به ذلك. فامر الله الارض فقال اجمعي ما فيه. يعني اولاده كانوا اولاد فلما مات فعل به ذلك. ابنائه كانوا مريض فنفذوا وصيته. فامر الله الارض فقال اجمعي ما فيه منه ففعله. فاذا هو قائم جاء بشحنه واحد. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيته فغفر له. وفي روايه مخافته يا رب فغفر له. هذا ظن بعض اعتقاده انه كان مسرفا على نفسه دعا كل الناس. ولكن الاخطر انه ما كان يعرف مقدره الله على الاعاده. وان الله قادر على ان يبعث الموتى. وعدم الايمان بقدرة الله على البعث والإيجاد مرة أخرى كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ كفر أكبر. فبالإجماع هذا بالإجماع. ومع ذلك غفر الله له. لأن الرجل كان أولا هذا دليل على عدم الصيت عدم العلم لأنه كان جاهلا بهذا. ثانيا تأول في قضية أن يخرج. يعني هو تأول من أجل جهله. فكان جاهلا في الأول. قلنا ودليل مانع الجهل ما تقدم من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك ادله امثله للتاويل كثيرا. ذكرت لكم قصه خدامه بن مطعون وذكرت لكم قصه احد السلف على ما اذكر كان سفيان الذي انكر شريح نعم جزاك الله خير شريح الذي انكر قراءه بل عجبت بالرفع او بالضم ويسخر. ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمه فدعاهم للاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون طبقنا طبقنا يريدون ان يقولوا خرجنا عن ديننا طبقنا يعني خرجنا عن ديننا وهو فقراء ظنهم يقولون كفرنا ودعاهم للاسلام ارادوا ان يقولوا اسلمنا فلم يحسنوا قولها فقالوا طبقنا طبقنا فجعل خالد يقتل فيهم ويحسر ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد وضمن النبي صلى الله عليه وسلم جزيمة جزيمة ما اتلفه خالد من النفوس والاموات ضمنها النبي ولم يضمنها خالد لان خالدا كان متاولا مع انهم قتل اناسا نطقوا يعني اسلموا مع انهم ما تعلموا ان يقولوا لا اله الا الله واسلمنا فقالوا صبقنا صبقنا فقتلوا وكان معهم الدليل على فقه بعض الناس وعلم عبد الله بن عمر كان موجودا معه فحينما اخذ خالد هذه السبائر وهذه الاموال الغنائم اقسم عبد الله بن عمر الا ياخذ شيئا ولا يتصرف فيه حتى يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حدث لانه اضطر في نفسه ان ما حدث كان غير صواب خالفه في التاويل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد رضي الله عنه وضمن النبي صلى الله عليه وسلم جزيمة ما اسلفه خالد من المفلوس والاموال كذلك اسامة حينما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله قتله متاولا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصه به لم يعرف لم يقع فيه اقتصاد ولم يحمله الدية لأنه كان متأولا وكذلك الصديق رضي الله عنه والصحابة تعاملوا بنفس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين فلم يعاقب الصديق خالد بن الوليد في تقليل مالك بن نويرة لأنه كان كذلك متأولا وكذلك كما سيأتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قول بعض الصحابة لبعض أنا منافق وكذلك قول عمر لعاصم بن أبي بلتعة ظني أقتل هذا المنافق وكل ذلك سيأتي إن شاء الله فقال ابن تيمية رحمة الله عليه أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم أهل السنة معه لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الإسلام بعض الناس يتعامل مع الناس يقول لك إيه أنت بتدعي طريقة للمبتدع انت كذا انت بتحكي كذا انت بتكفرني انت اللي كذا الدين الشيء ليس التكفير هكذا ولا الاحكام هكذا. هذا الذي يكفرك اخطا شرعا، اخطا شرعا، فلا تعطي انت، احكم دين الشرع، اعدل دين. ولذلك كانوا يقولون اهل السنه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. اهل السنه اعلم الناس بالحق، ارحم الناس بالخلق. فشوف يقول اهل العلم والسنه لا يكفرون من خالفهم وان كان ذلك المخالف يكفرهم، لان الكفر حكم شرعي، فليس للانسان ان يعاقب المسلم كما كذب عليك وزنى لاهلك، ليس لك ان تكذب عليه وتزني لاهلك، لان الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا فان تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على ان تبلغه الحجه النبويه التي يكفر من خالفها، والا فليس كل من جني شيئا من الدين يكفر. اذا لابد من اقامه الحجه قبل التهديد. ولهذا لما استحل طائفه من الصحابه والتابعين كقدامه ابن مظعون واصحابه شرب الخمر، وظنوا انها تباح لمن عمل صالحا لقوله تعالى، يعني ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، قال على ما فهموه من آية نائبة. اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم مستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به بلغوا. واضح؟ إن أصروا على الاستحلال كفروا على إقامة الحجة، أقمنا عليكم الحجة. ماذا ستفعلون؟ إن سلمتم فبيع ونعمة، وإلا حببناكم حد الرزاء. واضح؟ فإن أصروا على الجهود كفروا. وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهليه: إذا أنا جئت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا، إلى آخر الحديث. قال فهذا الرجل حديث قرن قبل ذلك، فهذا أعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته، وأنه لا يعيده، أو جوز ذلك، يعني اعتقد أو قال يجوز ألا يعيدني. وكلاهما كفر، لأن اعتقاد عدم قدرة الله على البعث أو تجويز عدم البعث كلاهما كفر، لأنه شك في البعث وقدرة الله تعالى. لكن كان جاهلا، إذا الجاهل يعذر في أصول الدين، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته. إذا لابد أن يبين لك الحق، ليس اي بيان، ركزوا، ليس اي بيان، وانما لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته. اذا قد يتبين الحق ولم يتبين التبين الذي يكفر من خالفه. تبيين ناقص لابد ان يكون تبيين. واحد انا اقمت عليه الحجه، انت مين؟ من انت حتى تقيم على فلان الحجه؟ وما علمك؟ وكيف اقمت الحجه عليه؟ يقول ناقشته فاقمت عليه الحجه ولم يقتنع. طيب انت ربما لم تبل له لانك لست مؤهلا لاقامه الحجه اليه، ولذلك الحجه الذي يقيمها العالم المتمكن القادر على هذا، ولا بد من ان يكون ولي الامر موجود او احد اولياء القاضي. ولذلك كان اللي يقيم الحجه قديما كمان القاضي، ياتي ليس القاضي يقيم، لان القاضي ان لم تنفذ فينفذ في حكم الله عز وجل. واضح؟ وذلك تأتي مسألة الاستتابة، يستتاب. من الذي يستفيد؟ يأتي إمام المسجد ليستفيد الناس، فإلا انتاب وإلا قتلهم. من يقول هذا؟ وإنما الذي يستتيب من في يده سلطة إقامة الحدود الشرعية. واضح؟ فيقول هنا فهذا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له سبحانه. يقول ابن تيميه، اسمع الكلام العالي، كلام عالي. لهذا كنت اقول للجهميه من الحلوليه والنفاة الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: انا لو وافقتكم كنت كافرا، لو وافقتكم على ما تقولون هم يدعونه الى ان يقول بقوله، فيقول انا لو وافقتكم كنت كافرا، لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم، لان شيخ الاسلام ابتلي باناس في زمان كان الامراء والعلماء والقضاة وشيوخ الاسلام على مذهب الجهمية. وابن تيمية يقولون التكفيريون ابن تيمية كان مسجونا لانه كان يحارب الحاكم. ما اثر هذا عن ابن تيمية وامامنا تاريخ ابن تيمية وكتب ابن تيمية. ابن تيمية سجن كل المرات اللي سجن فيها الانسان ابن تيمية. يؤلف الحموية بالصفات يسجن، يؤلف الاهرطية يعقد له مجالس ويسجن. اخر مره سجن بسبب الطلاق الثلاث يقع طلقه واحده. قالوا خلفت مذهب الائمه الاربعه، قال لهم ولكن قلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بقول الصدر الاول من السلف الصالح. قالوا انت خلفت الاجماع، ومن خالف الاجماع فقد كفر. وسجنوا الرجل لك السجن، ولم يخرج عن ابن عن الامام ابن القيم وابن كثير الا بعد موت الشيخ الاسلام الثاني. كان مسجون بسبب ماذا؟ في قلعه دمشق بسبب الطلاق ثلاثة. ما سجن من اجل الصراع على السلطة رحمة الله عليه. فاذا القضية هنا كما تعلمون، وهذا الكلام مثبت في المجلد الثالث، المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الاسلام، ارجعوا الى المناظرة في العقيدة الوثوقية، بعد العقيدة الوثوقية، العقيدة الوثوقية بعد الذكرية في المجلد الاول الثالث، المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، ابحثوا الفهرس عن العقيدة الوثوقية بعدها تجد المناظرة في العقيدة الوثيقية. بيحكي مجلس المناظرة وما قال وما قيل له، فيقول لهم بعد مناظرتهم وما قال عن نفسي أني أقمت عليه الحجة الإسلامية، لأنهم لا يعتقدون فيه أصلا ولا يعترفون به، وينظرون لأنفسهم على أنهم هم شيوخ الإسلام وهو رجل مارق خارج على الإجماع، فكيف يقيم عليهم الحجة الإسلامية بدليل أنه يقول هنا اسمعوا. ولهذا كنت أقول للجهمية من البريولية والكفار الذين نسوا ان الله تعالى فوق العرش لما رفعت محنتهم، انا لو وافقتكم كنت كافرا، لما بيقولوا لا وافقني، قال لو وافقتكم كنت كافرا، لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. طيب لماذا لم يقل انا قد اقمت عليهم الحجه الرساليه؟ لانه في نظري ليس مؤهلا لاقامه هذه الحجه، هم ينظرون الي على انه رجل مارق مخالف للإجماع. قال وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. فقال رحمه الله فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي، اسمع بقى هو الكلام اللي بقوله كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب تابع لكلام الشيخ الإسلامي في الجميع في العذر للدعوة، هذا كلام احرصوا عليه وعضوا عليه بالنواجذ، علموا عليه كده مهم جدا. قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة، يعني علم قطعي معلوم من الدين بالضرورة، أنه لم يشرع لأمتي عليه الصلاة والسلام أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما انه لم يشرع لامته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم انه نهى عن كل هذه الامور، وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع اسمع، لكن لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله في كثير من المتاخرين لم يكن تكفيرهم بذلك، لا نستطيع ان نكفرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. يبقى شيخ الاسلام يعذر بالجهل ولا لا يعذر بالجهل؟ كلام الله هو ده اللي قاله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. ولذلك افضل من كتب في العذر بالجهل من مشايخ المملكه الكبار الشيخ محمد الصالح العثيمي في شرحه على رسالة كشف الشبهات، علق على بعض النصوص لمحمد بن عبد الوهاب وتكلم في احكام العذر بالجهل. ارجعوا اليه كلام تشد إليه الرحال للشيخ العثيمين رحمة الله عليه. فيقول هنا: ولهذا ما بينت هذه المسألة فقط لمن يعرف أصل الإسلام إلا فقط ما وقال هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ذلك ما بينته لنا لعلمي بأن هذا أصل الدين. يعني خالد بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحاب الشيخ ابن تيمية يقولون لابن تيمية: هذا أعظم ما بينته لنا. إذا معنى ذلك أن هذا الأمر لم يكن ظاهرا لهم في زمن الإمام ابن تيمية. أتعلمون؟ ضعوا هذا في اعتباركم. الكلام ده مهم جدا. هذا الكلام قاله في الرد على البكري في كتاب الاستغاثة. قال رحمه الله أيضا ابن تيمية: إن المقالة تكون كفرا كجحر الصلاة والزكاة والصيام والواحد يحفظ فتقول له هو مسلم وقل لا إله إلا الله الصلاة فرض يقول لك لا مش فرض ده ربنا فرض لا فرض والعياذ بالله كفر الكفر تيجي تبحث عنه في هذا الرجل يستحيل يسلم محدش سلمه له أحد إلا الإسلام يفرض الصلاة قال هذا تكفره واضح ولا لا؟ إذا هذا يكفر ومن سلح الإسلام جديد لم يكن يعرفه. إذا المعلوم من الدين بالضرورة عند مين؟ وممكن إنسان يكون يعيش في صحراء بعيد عن الدنيا كلها لا يعرف من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله فهو يقوله تأتي إليه فتقول له رب العالمين فرض كذا يقول لك ما أعلم شيئا من هذا هذا تكفره يكحد هذه الأمور عن جهل. إذا لابد من إقامة الحجة السريعة فيقول ابن تيمية: إن المقالة تكون كفرا كجحف الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا تحليل المحرمات والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم وكذلك الربا وما شكل ذلك ثم القافل بها قد يكون بحيث يعني هذه أشياء كفر. نعم بالإجماع. طيب القائل بهذه المقولات الكفرية ممكن يكون كافر ممكن يكون مش كافر. نعم. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام واحد أسلم حديثا ولا يعي هذه الأمور أو لم يبلغه الخطاب أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. هو لا يعلم أنه أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف تكفره بجحوده وهو لم يعلمه أصلا ولم تقم عليه الحجة بالسجود يا أخوانا إلى رحمة رب العالمين ورحمة أهل السنة. خلي بالك والله لو قرأتم للإمام ابن تيمية لوجدتموه من أكثر الناس شرفا على اجتماع الأمة وعدم تشكل والشرط على حفظ الدماء لكن للأسف أكتفت اليوم جعلوا هذا الرجل وأمثاله من أهل العلم للأسف ليس التكفيريون وحدهم طبعا إنما التكفيريون وأعداء ابن تيمية ممن ورثوا العداوة عن شيوخهم هناك بعض الصوفية وبعض المتعصبين للأشاعرة لا أقول كل الأشاعرة فإن هناك بعض الأشاعرة المتعصبين للأشاعرة يبغضون ابن تيمية بغضا شديدا وحكيت لكم قبل ذلك أحد الطلاب والآن لا أدري رئيس قسم الدراسات الإسلامية أو عميد الكلية ولكنه عضو في مجمع العقود ومجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رحيم جدا لأنه من سني ومن جيلي وكنا نحضر عند الدكتور محمد عبد المنعم القيعي أستاذ التفسير وعلوم القرآن شيخنا أستاذنا رحمة الله عليه في الحج ابن تيمية جدا فأستاذ رئيس قسم التفسير يقول أصول الدين جامعة القاهرة القاهرة الله يرحمه رحمة الله كان عالما تحريرا ورجل من رجال التفسير وعلوم القرآن الكبار وكذلك كان يعني على دراية علم الكلام والفلسفة وما شكل ذلك وحج ابن تيمية جدا فكان هذا الدكتور الشيخ الكبير كان ساعتها شاطر كنا شباب في الفترة دي في الجامعات كان بيحضر معايا هناك عبد الدكتور الشيخ الشيخ البكري فكان كلما يذكر شيخ الاسلام يقصد الولد بحقد في كتاكين وينطلق استفاني يا حقي حقي استفاني يقول كان الشيخ عقل جدا ما كانش منتبه ازاي ازاي كده عقل يعني انا كنت اديته بالميكروفون على طول في دماغه الشيخ الصحيح الهادي في السنة. يقول لك عاما جبت الكلام ده منه الصبح على فكره انا الصبح ما حلتش نيت منه اذكر الكلمه كنا بدرس اصول السبت فقال له ايه يا محمد لا انت ولا الصبح تفهموا كلام ابن تيميه مش اهل للمناظر تفهموا كلام يعني كمان الصبح في نظر الدكتور القيعي لا يفهم كلام الامام ابن تيميه واخدين بالكم هذا هذه شهاده جبل من جبال الازهر باعتراف كل دكتور قبله يقول لك ده الشيخ الفقهي استاذنا فعلا رجل كان عالما رحمه الله عليه كان بحب ابن تيميه جدا والامام ابن القيم رحمه الله عليه ما علينا فهنا شيخ الاسلام بيتكلم كلام كله رحمه وليس فيه تكفير ولا عدوان على الاخرين يقول ومقالات الجهلية هي من هذا النوع فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا عشان حتى تعرفوا أن مقولات الجهلية أخطر من الحكم بالقوانين الوضعية ومع ذلك تجد الإصرار على التكفير بالقوانين الوضعية وترك الأمر في أمر أخطر وهو الكلام في مقولات الجهنيه لان الله انزل اخبارا وانزل احكاما الاخبار اعظمها الاخبار التي تتحدث عن الله في اسماء الله وصفاته وهذه الاحكام التي تتحدثون عنها الاحكام ايهما اعظم انكار اسماء الله وصفاته او ترك الحكم بحكم من احكام الله العمليه ايهما اخطر سؤال لما تيجي تنظر في الامر في باب ان احتجم الامور ايهما اخطر انكار اسماء الله وصفاته والاعتداء على ربوبيه الله واسمائه وصفاته ام الحكم بغير ما انزل الله في بعض الامور ايهما اخطر تركوا موضوع الجهميه ولا تتكلم احد عن الجهميه ومع ذلك لماذا لان انت تحارب الجهميه ما لازم يترتب على ذلك لكن لما تحارب الحكام انت عارف انت تريد ان تصل للسلطه هذه القضيه الاساسيه بدليل الايه انظر الى الاخوان كانوا قلبين الدنيا من اجل حكم مبارك انه ظالم وفاسد وعلاء وجبروت الان حاطين ايديهم في ايد علاء مبارك سبحان الله وقنواتهم بتدافع عن علاء مبارك بيشوفوا دول كانوا يرقصوا بيشوفوا دول اهل الفساد عندكم وهم دول راس الفلول لا ما دول خلاص ما بقاش لهم سلطه احنا دلوقتي الحرب مع اللي قاعد في السلطه الحرب كانت مع جمال عبد الناصر السادات بقى حبيبكم خرجكم من السجون لكن هو اللي ماسك السلطه وعايزنا نقتل السادات يجي حسن مبارك يفتح ويدخل السجون نحارب حسن مبارك طب ليش حسن مبارك حبيبنا زي الفل مفيش مشكله بيننا وبينه المشكله مع الجالس على الكرسي ولو كان عثمان بن عفان كما قال المجرم سيد قطب ان الذين خرجوا على عثمان بن عفان اقرب مش كده اولى بروح الاسلام او اقرب الى روح الاسلام من عثمان بن عفان اقرب الى روح الاسلام من الخليفه الراشد ثم يجعل خلافه عثمان فجوه في الخلافه الراشده بيلغي انه خليفه راشد وهذا امر مجمع عليه ده هذا في نظري انكار معلوم من الدين بالضروره مش كده ولا ايه؟ من اجل السلطه ومن اجل الوصول الى السلطه ما علينا فيقول ومقالات الجهميه هي من هذا النوع فانها جحد جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله حقيقه الامر في ذلك ان القول قد يكون كفرا فيصلح القول بتكفير صاحبه فيقال ما قال كذا وكذا لكن الشخص المعين الذي قاله لا يعتبر بكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر ذلك وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد حقا يعني لما تقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا لكن لو واحد حكم ميت تقول هذا سيصل نار تحكم على شخص معين؟ لا. فقال وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله يقول وقرأ الآية. فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد حق. لا لكن الشخص المعين لا يشهد عليه لوعيه، فلا يشهد لمعين من اهل القبله للنار لجواز الا يلحقه الوعيد لثبات شرط او ثبوت مانع. فقد لا يكون التحريم بلغه واحد، وقد يتوب من فعل المحرم حين، وقد تكون له حسنات عظيمه تمحو عقوبه ذلك المحرم. اربعه، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. خمسه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. سته، تمام ولا لا؟ كل ده هل هذا يخطر ببال الانسان؟ انت تقول فلان ده هيروح بستين دايه، انت لا تدري. لا تحكم على احد لا بجنه ولا بنار الا من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وهكذا الاقوال التي يكفر الظالمون. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبه لمعرفه الحق. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبه لمعرفه الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، او لم يتمكن من فهمها. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. هنا اقف لاقرر امرا. هناك بعض العلماء في هذا العصر للاسف يقولون لا يشترط، والله الواحد مكسوف من الكلام ده، لا يشترط فهم الحجه، بل تلقي الحجه على الانسان وهي اقيمت عليه ما دام قريت عليه، ما دام هو عربي. عربي ايه؟ ده مش شايف الحجه ولا مش شرط يفهمها، المهم انها تبقى واحده رئيسي. وانا بقرا عليه حجه عشان ارقيه في هنا او في هناك. طبعا الكلام ده اخوانا اللي بقى مش عارف اتكلم بالعاميه بقى. طب انا اعمل ايه معاه؟ يعني انا ده الشخص اللي انا بقرا عليه حجه ما يفترضش اني افهمها. هكفرنا بقى قريت عليه بعد كده. انا جاهز للتكفير ان تقسم هكفر على طول. ايه ده؟ يقول لك لابد من انك تقرا عليه الحجه دي تاني. طب لو لم يفهمها لا يفترض فهم الحجه. وعاملين مشكله وبيناقشوها ورساله ماجستير وهل يفترض فهم الحجه؟ شوف الدنيا حلها. وطبعا لما قالوا هذا الكلام جابوا من مالك وقعد السيد محمد رشيد رضا معاهم وقال لهم كلام ابن القيم. قالوا ده ابن القيم قال كده خلاص. يعني معنى كده انتوا كنتوا بتقولوا كلام وليس معكم دليل الكتاب والسنه. طب هو كلام ابن القيم حجه شرعيه، فلماذا قبلتم كلام الامام ابن القيم؟ وقيل لكم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يرحم الاموات ويهدي الاحياء. فقال لا، يقول اسمع الكلام: وهكذا الاقوال الذي يكفر قائلها. قد يقول الرجل لم تبلغه النصوص الموجبه لمعرفه الحق. واحد، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده. اثنين، او لم يتمكن من فهمها. يبقى يتصرف ايه؟ بلغه الحجه وفهم الحجه. واضح الكلام ده ولا ايه؟ ثم يقول: وقد يكون عارضت له الشبهات يعذره الله تعالى بها. يعني فهم الحجه ولكن عارضت له الشبهات على الحجه فكيف اكفره؟ فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله سبحانه وتعالى يغفر له خطاه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظريه او العلميه. هذا الذي عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم: وجماهير ائمه الاسلام. فاما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول انا كنت بقرأ ما سواء كان في المسائل النظريه او العلميه، لا المفروض تبقى العمليه، جزاك الله خير، المفروض تكون العمليه. هذا خطا فاتني ونحن نستدركه جزاك الله خير يا شيخ عمرو. او العمليه ذكرنا اسمك اهو في الموضوع حق المطلقه. تمام. قال: هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمته. فأما التفريق بين نوع وتسمية مسائل الأصول يكفر بإنكارها، وبين نوع آخر وتسمية مسائل الفروع لا يكفر بإنكارها، فهذا الفرق ليس له أصل، لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة الإسلام، وانما هو ماخوذ من المعتزله وامثالهم من اهل البدعه، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. فانه يقال لمن فرق بين النوعين، اللي فرق بين مسائل الاصول التي يكفر بإنكارها ومسائل الفروع التي لا يكفر بإنكارها، قال لهم: ما حد مسائل الاصول التي يكفر المخطئ فيها؟ ما هو الحد الذي يجعل هذه مسائل الاصول يكفر المخطئ فيها وتلك مسائل الفروع لا يكفر؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فان قال مسائل الاصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، وهذا هو الجواب المشهور. قال: قيل له: تنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم، هل راى ربه في ليله الاسراء والمعراج ام لا؟ وفي ان عثمان افضل من علي ام علي افضل؟ هذه مسائل خبريه نظريه ام عمليه؟ خبريه علميه. ومع ذلك ما كفر احد المخالف، تمام؟ مع انه نزاع في مسائل علمية، تمام؟ قال: وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، وما كفر فيه أحد بالاتفاق. ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. يبقى هنا خلاص عليه ربا محكما. قال: وإن قال مسائل الأصول هي المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، قطعية، المسائل القطعية التي ثبتت قطعية. قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، مسألة نسبية، فما يكون قطعي عندي قد لا يكون قطعيا عندك، واضح؟ قال: قيل له: كثير من مسائل العمل القطعية، وكثير من مسائل العلم ليس قطعي. الأذان قطعي أم غير قطعي؟ قطعي. ثبوت يوم عرفة قطعي، أمور عملية، تمام؟ ومع ذلك هناك الأمور علمية نظرية غير قطعية وإنما ظنية. وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية. يعني إيه إضافية؟ إضافة لمن؟ أو انتهى. وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سمع النص من النبي صلى الله عليه وسلم عنده قطعي وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية، فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته، يعني لم يفهمه. فالمسألة عنده لا قطعية ولا حتى ظنية، لأن الدليل لم يصله، أو وصله بطريق لم يصح، أو وصله صحيحا ولم يفهمه، أو وصله وفهمه ولكن وجد المعارض له، فليست المسألة عنده حتى ظنية، تمام؟ ولكنها قطعية عند الآخرين. وده كما يأتون ليقولوا لك مثلا إن خروج الدجال أو عذاب القبر أو ظهور المهدي أو هذه الأمور، هذه مسائل ظنية ثبتت بأخبار الأحاديث. من الذي يقول هذا الكلام؟ من يقول؟ يقول هذا الكلام من ليس من أهل الاختصاص. هذه الأمور لا تكلم فيها إلا أهل الاختصاص. هذه أمور ثابتة متواترة عند أئمة الحديث. أما من لم يقل ليس من أهل الحديث، فكيف تثبت عنده قطعية؟ وكيف يحكم بالتواتر من عدمه؟ وهو آخر كتاب قرأه في حياتك رياض الصالحين. فهذا كيف يستطيع أن يحكم على سند من الأسانيد بكونه متواترا؟ وما قرأ كلمة التواتر إلا في كتب علم الكلام، والذين يقرؤونها لا يستطيعون أن يحققوا خبرا متواترا على الإطلاق، لأنهم إذا كان الغزالي ببضاعته في الحديث مزجاة، فكيف يحكم على خبر من الأخبار بكونه متواترا؟ هذا الأمر لا يحكم فيه إلا من أهل التخصص، تمام؟ في اللغة نرجع إلى أهلها، في الحديث نرجع إلى أهل الحديث، في الفقه نرجع إلى أهل الفقه، في الأصول نرجع إلى أهل الأصول، في الطب نرجع إلى أهل الطب. فقال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم يقول فهذا أي الحديث ضعف الحديث فقرأه قبل ذلك، فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى وفي المعاني. بل ظن انه لا يعود وانه لا يقدر الله تعالى عليه اذا فعل ذلك وغفر الله له. قال اسمع بقى كلمه جميله جدا ليس من كتب شيخ الاسلام ولكن تعتبر يعني جوهره من جواهر الذهب في سير اعلام النبلاء. يقول ومما وقفت عليه من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله التكفير ما نقله الذهبي. الامام الذهبي يعتبر من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه، اتعرفون هذا؟ تلميذ من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه. فيقول الذهبي في كتاب سير اعمال النبلاء في ترجمه ابن تيميه كان شيخنا ابن تيميه في اواخر ايامه يقول انا لا اكفر احدا من الامه. ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، فمن لازم الصلوات الوضوء فهو مؤمن. ده اخر كلام ابن تيميه نقله عنه عمده المحققين في زمانه وامام الظرف والتعديل الذهبي رحمه الله عليه. الامام الزاهري يقول الشيخ ابن تيميه قال لا يكفر احد طالما رجل يصلي انا لا اكفر. ابن تيميه يظهر امام العالم كله على انه ايه؟ شيخ التكفير، شيخ التكفير رحمه الله عليه. الضابط الثالث يقول لا تلازم بين الحكم الكفر القوي والفعل وبين قائل وفعل. هذا ثبت قبل ذلك، لانه قد يقوم مانع يمنع من الحكم الكفر القائل والفعل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه اسمع بقى الكلام وبيجدد ياتيك بالنصوص لابن تيميه وابن تيميه والحجه في هذا الباب. يقول ولم يكسر احمد اعيان الجاهليه ولا كل من قال انه جهمي كفر، ولا كل من وافق الجهميه في بعض بدعهم، بل شوف هو ابن احمد لان احمد اتفق على ايه؟ على امامته، ان احمد بن حنبل يمثل مذهب اهل السنه والجماعه، هذا امر فيه اتفاق على ان احمد يمثل مذهب اهل السنه والجماعه. احمد لا يتكلم من عند نفسه، لا يتكلم في الاعتقاد الا نقلا عن السلف. فأصبح حجة في هذا الباب، فشيخ الإسلام يقول: ولم يكسر أحمد أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفر، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس. دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس، وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكسرهم احمد وامثاله، بل كان يعتقد ايمانهم وامامتهم ويدعو لهم، ويرى الاهتمام به في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما يراه لامثاله من الائمه، وهو ابتلي بان كان ولاه الامور في زمانه جهميه، ينكرون اسماء الله وحكم الله. وينكر يقول ابن تيميه وينكر عن الامام احمد ينكر ما احدثه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم. يبقى هذا القول لا يعني قول الجاهليه لا يقتصد لكفر اكبر واصغر. الحكم بغير ما انزل الله يقتصد الى كفر اكبر واصغر كما علمتم عن ابن عباس والسلف. قول الجاهليه اجمع السلف على كفر من قال بهذا انه كلام كفري. وينكر ما احدثه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم. وان لم يعلموا هم انه كفر. لا يعلمون يدافعون عنه على انه كذاب. وكان ينكره ويجاهدهم على ربه بحسب الامكان. فيجمع بين طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اظهار السنه والدين. وانكار بدع الجهميه الملحدين. لانهم الحدوا في اسماء الله وصفاته. الملحدين دعوا هذا الاحتفال ويجمع بين هذا وبين رعايه حقوق المؤمنين من الائمه والدين وان كانوا جهالا مبتدعين وظلمه مرتدين. وقال رحمه الله تكفير الجهميه مشهور عن السلف والائمه لكن ما كان يكفر اعيانهم فان الذي يدعو الى القول اعظم من الذي يقوله والذي يعاقب مخالفه اعظم من الذي يدعو فقط والذي يكفر مخالفه اعظم من الذي يعاقبه. واضح هل من الممكن ان نقول ان هذا الكلام ينطبق على بدعه العلمانيه؟ والعلمانيه كما تعلمون قد وقع فيها كثير من حكام العصر. وهذه العلمانيه لا نتكلم عن العلماني الذي يمكن الدين معاذ الله، وانما نتكلم عن العلماني الذي يتكلم يثبت اصول الدين والعباده والعقيده، ولكن اضطر وخدع وكذب عليه وتصدر هو لما لا يحسن ولم يفهم نصوص الشرع وليس له علاقه بالعلوم الشرعيه، بل غايه الامر انه اقتنع ببعض المدلسين الذين دلسوا عليه ان الاحكام هذه ليست لكل العصور وانما هي للعصر الاول. اما الناس فهم اعلم بامور دنياهم وشؤون دنياهم، والنصوص التي فيها الزام للاحكام الشرعيه والحكم دي ربما لم يقرؤوها في حياتهم اصلا، وما اقام عليهم احد حجه مثاليه. وان كان هؤلاء الذين انكروا اسماء الله وصفات الله وافعال الله هم الجهميه المعلومون كما تعلمون، وكفرهم كفره السلف، فالاخرون انكروا احكاما عمليه لدرجه اننا وجدنا رجلا كالرئيس مرسي نفسه حينما سئل وقيل له ان تحكموا بشرع الله، قال الشريعه مطبقه، فقالوا له لا نقصد المذيعه، قالت له لا نقصد الحدود، قال الحدود هذه ما هي من احكام شرعيه وانما الحدود هذه اقوال الفقهاء. قال الرجل هذا رجل مسجل عليه نصا، فاذا العلمانيه قد تاثر بها كثير من دعاة ما يسمى بالإسلام السياسي كذلك. فهل من الممكن أن ينطبق الحكم على العلمانيين كما ينطبق على هؤلاء ولا يحكم بالتأثير العام بالجملة كما يحدث الآن إلا بعد إقامة الحجة الرسالية كما حدث من السلف؟ لأنه ما من بدعة تحدث في زمان الناس اليوم إلا وبرحمة الله تبارك وتعالى سبق ما هو اخطر منها في الزمان الاول من اجل الا يكون لنا اجتهاد خارج عن اجتهاد السلف، بل نكون قد سبقنا السلف في كل ما ناتي ونظر فنكون على سنتهم او نترك سنتهم ونعارضهم. هذا ما اظنه في هذا الامر والله اعلم. ثم قال ومع هذا الامام ابن تيميه فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، هذا في رد للقرآن الكريم صريح، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا افتكوا الأثير لا يطلقونه حتى يصر بقول الجهمية الكريم. في هذا الأثير لم يكن من دولة الإسلامية، الأخير في زمان المأمون لم يكن إلا من دولة إيه؟ كثيرة إخلاف بيننا حرب بيننا بالروم، يمسك أثير لا تفك الأثير إلا لو قال القرآن مخلوق، بدلا من أن يقول لا إله إلا الله يقولون له قل القرآن مخلوق. أرأيتم إلى بدعة جديدة ودين جديد؟ فيقول حتى إنهم كانوا إذا افتكوا الأثير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا أي أجرة أو مالا أو مرتبا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم. يعني مش بعد ما ماتوا قال الله يكسر بيهم الارض، الله يفعل بيهم ويفعل، لا، ترحم عليهم بعد موتهم. يقول ابن تيميه كما نقل المحقق المؤلف بن حاشيه مجموع الفتاوى عبره وعبره انظر رعاك الله في موقف ايمان اهل السنه من الائمه والحكام في زمنه الذين قالوا لقوم الجهميه. ده كلام الشيخ مجنون. نعم، ودعوا اليه الناس وعاقبوا المخالفين اشد العقوبه واظلمها، واهانوا المسلمين المخالفين لهم اعظم اهانه، وقارن بما يدعو اليه بعض الناس في هذا الزمان ضد الحكام من تفكيرهم والدعوه والتحريض على الخروج عليه، ثم قل من أشبه بالخوارج والمعتزلة؟ هؤلاء الذين صرحوا بالتكفير ودعوا إليه وهيبوا وحرضوا على الخروج عن الحكام، أم غيرهم ممن لا يقول بقوله؟ كتابة واضحة. الضابط السابع، الكفر يكون بالقول المجرد كمن سب الله تعالى أو رسوله أو ابتدع بهما أو بالدين. يعني الكفر ليس اعتقادا فقط، بل الكفر قد يكون باللسان بالقول وباللسان. فمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بهما أو بالدين فهذا يكون قد وقع في الكفر. قال وقد يكون الكفر بمجرد الفعل كمن يسجد بما يعبد من دون الله تعالى أو يطوف بالفرش. وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي، وقد يكون الكفر بالشك. فالكفر يقولنا أنواع متعددة. تمام. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن كلام باللسان أو كفر باللسان إنما كنا نعوذ ولا نعلم. المنافقون كانوا، ربنا يقول ولئن سألتهم عما اتهموا به من الطعن في الدين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نعوذ ولا نعلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وفي جميع ذلك الكفر باللسان، الكفر بالبعوض، الكفر بكذا، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم بالكفر. لا يوجد نوع من انواع الكفر يقولون يكفر بدون ان تقام عليه الحجه وتظهر له المحجه وينتفي المعارض. لا بد الجميع. ولذلك هذا الامر لا بد ان يعرض على مين؟ على المسؤول عن هذا، القاضي او المحكم او مشاكل ذلك. الضابط الثاني ان الاصل في الحكم على النفس والظاهر، والقرار يتولى الصواب. لا الانسان يقول لك اذا قلت له يقول لك كذا وكذا وكذا وينجز، من ادراك هل انت اطلعت على مكنون قلبي في العقيده؟ قال ان الاصل في الحكم على النفس والظاهر، والله يتولى الصواب. فليس لأمتي من بعدي إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، لأننا لا نعلم الغيب، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الفرقاء من جهينة مكان، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعمته فوقع في نفسه من ذلك، بعد أن قتله أحس بالندم وبأنه قد وقع في خطأ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومين. تمنى اسامه انه ما دخل الاسلام الا في هذه اللحظه حتى لا يكون قد قتل انسانا مسلما يلقى الله وهو في رقبته، لان الاسلام يجب ما قبله. ومن ذلك ان الله سبحانه قد اخبر نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحابهم مقيمين معتقدين بالكفر، يعني القلوب سوداء فيها كفر والعياذ بالله، وعرفوا اياهم باعيانهم، ورب العالمين كشف له حقائق هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ويقولون نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في اعلامهم بانك رسول الله، وهم يكذبون في هذا في قلوبهم لا يصدق، يعني لا يوافق ما في القلب ما نطق به اللسان. فيقول ومن ذلك ان الله سبحانه قد اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني اصحابهم مقيمين معتقدين للكفر، وعرفوا اياهم باعيانهم، ثم لم يبح له قتلهم وتبعهم اذا كانوا يظهرون الاسلام بالسنتهم. فكذلك الحكم في كل احد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن. يبقى لا نتعامل مع الناس على إلا حسب ظواهره. وقد روي مثل ذلك عن الأئمة. قال المؤلف: ما بين معقوفتين من كلام ابن الملقن، التوضيح شرح الجامع الصحيح. ثم قال: ومحل هذا التعامل بالظاهر وعدم الركون إلى الباطن الذي لا نعلمه، محل هذا ما لم يكن الأمر الكفري محتملا للكفر وغيره. إذا كان الذي نتكلم عنه غير محتمل كفر، زي سب الدين، السجود للصنم، كفر لا ينقطع فيه عن ذلك ولا يختلف فيه رجلان، يبقى كلامنا ما سبق إنما يكون الكفر إيه؟ كفر يقيني. قال الله عنه: الكفر أكبر وقرر سلطان أو أجمعت عليه الأمة. واضح؟ زي ما محمد بن عبد الوهاب قال رحمه الله: لا نكفر إلا ما أجمعت الأمة على التكفير به. إجماع الأمة. طيب، قال الضابط التاسع: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين. واضح الكلام؟ يبقى ما سبق كان بخصوص الأمر الكفري الذي لا يحتمل إلا الكفر. طب فماذا إذا كان الأمر الكفري يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر؟ هذا سيتحدث عنه في الضابط التاسع. واضح؟ فقال: الأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين، وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط والكفر. طيب لو كان الأمر يحتمل الكفر وعدمه ماذا نفعل؟ يبقى لابد أن نحقق مع صاحبه أن نقول له: ماذا تقصد بهذا؟ هذا الذي فعلته يحتمل الكفر وعدم الكفر. هيجيب ايه قصة مين يا اخوانا؟ قصة حاطب ابن ابي بلدة. قال عن عبيد الله ابن ابي رافع: قال سمعت عليا يقول، هنحن نذكر القصة بعد ذلك كلام الامام الشافعي فيها رحمة الله عليه، ولنا عودة مع هذا المبحث في كلام الولاء والبراء كتاب، لنا عودة معه. عن عبيد الله ابن ابي رافع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد بن الاسود، قال: انطلقوا حتى تاتوا روضة خار مكان، فان بها الضعينة، والضعينة هي الراحلة التي عليها المرأة المسافرة، جمل تركبه امرأة ومعها كتاب، فخذوا منها التعليمات التي صدرت، اذهبوا الى مكان اسمه روضة خار. عند هذا المكان ستجدون امرأة نزلت في الطريق لتستريح. الوحي جاء فقال له، وربما كان ساعة ان قال له هذا كانت المرأة لم تكن قد وصلت الى روضة خار بعد، ولكن هم حينما سيصلون سيجدونها في روضة خار. مسجد لان الرسول رسول والذي اوحى اليه ربه. فقال: هذا انطلقوا حتى تأتوا روضة خار فان بها ضعينة ومع كتاب فخذوا منها. هل يعرفون ما في الكتاب؟ لا، التعليمات ان تكتب الكتاب الذي معه فقط، لا في اعتقال ولا تجزية ولا اي شيء من هذا القبيل. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا فتسابق الخيل حتى انتهينا الى الروضة، وصلوا الى الروضة، فاذا نحن بالضعينة، وجدوا الضعينة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها، فقلنا: اخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. انطلق. فقلنا: لا تخرجن الكتاب او لنلقين الثياب. الرسول سبق لنا وفي معك الكتاب، والكتاب في عصاص شعره كما قال لهم في الروايه، فاما ان تخرجي الكتاب او نلقي الثياب. فنشد الخمار الذي على راسه لكي ناخذها، لان معنى نلقي الثياب يعني جعلوها عارية تماما، وإنما هم يعلمون بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة والكتاب في عقاص شعرها، فإما تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. ويجوز في هذا الأمر كشف الرأس من أجل، لأن الأمر أمر أمة، لأنها معها رسالة فيها رسالة تجسسية، فهذا الأمر لا يليق به إلا أن تؤخذ هذه الرسالة. فقال: حتى هي لا تعلم محتوى الرساله، والا لو كانت تعلم محتوى الرساله لما تركوها. قال فاخرجته من حفاظها، انظروا الى المراه الجاهليه التي لم تكن اسلمت تخشى على جشع عوامها، فاخرجت حتى لا يلقى الثياب عنها، مع انها كان اتى في بعض الروايات انها كانت مغنيه واسمها طارق، وجاءت من اجل ان شباب مكه عزفوا عن الفن والدلع وبيوت الليل وعلب الليل، لانهم احسوا بانهم منهزمون، شباب جاهلي حس بالانهزام، فما عاد يستمع الى نغمة ولا الى مغنيات ولا رقصات، فافلست المغنيه افلست، فذهبت الى ان تستجدي محمدا في المدينه الرجل الكريم الذي سيعطيها، فاعطاها. ومع ذلك للاسف البيئه تنبع بما فيها، قبلت ان تعمل جاسوسه ضد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطاها ما طلبته كما جاء في كتب السيره. المهم انه قال فاخوى الغريب انها مغنيه ورفضت ان تخلع عقاف شعرها، فاخرجته من عقافها، فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا في من حاقد ابن ابي بلتع رضي الله عنه الى اناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول اراد ان يبيتهم بفتح مكه بدون ان يعلم احدا، تكون مفاجاه، لماذا؟ حتى لا تحدث معارك دمويه ويموت من يموت، وتحدث امور في الحرم لا يحبها مسلم السيد الاسلام، فاراد ان يفجاهم بالفتح بعد ان نقضوا عهد الحديبيه. واضح؟ فلما علم حاطب كتب رساله وارسلها الى اهل مكه ليعلمهم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك هذا الحديث يروى في ابواب احكام الجاسوس، احكام وهو اصل هذا الحديث اصل في احكام الجاسوسيه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، اتى بحاطب، يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعجل علي، اني كنت امرا ملتقا في قريش ولم اكن لانفسي، انا لست مثلك ولا مثل عمر او ابي بكر، لست من انفسهم، وانما انا رجل ملتقى، ليس لي عائله وليس لي اسره وقبيله وعزوه وعصبيه في هذه البلد، ولكن لي قرابه، فاردت ان احمي هذه القرابه وانا اعلم ان الله ناصره. واضح؟ فقال: وكان معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون بها اهليهم واموالهم، فاحببت الفات لذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتهم، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الكفر. قال عمر لما يتكلم راح معروف ماذا سيقول، يعني قبل ان تعرف. قال عمر: يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا نزلت في هذه القصه ايات سوره الممتحنه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده تسرون تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل من يفعله فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يا حافظ ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء منيتهم وبغيتهم وودوا لو تكفرون فلو كفرتم لن تنفعكم ارحامهم ولا اهاليك اللي انت خايف عليهم يا حرام وارسلت الرساله وعملت هذا العمل السري من اجله لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم ثم أضرب له المثل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إذا رب العالمين أنزل سورة ممتحنة وبينت من فضلها هذا الأمر أفضل. ما علينا؟ يقول المؤلف: وفيه أن من جاء بقول أو فعل الذي فعله خاطب أمر فيه يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر معصية، لأن في جميع الأحوال هذا أمر مضرر أم أمر أم طاعة؟ لا، معصية كبرى، لأن التجسس على إيمان المسلمين أو التجسس ضد إيمان المسلمين ومجتمع المسلم جريمة كبرى، فما بالكم إن كان إمام المسلمين هو سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فالجسس على الرسول أمر خطير جدا مضاعف. فإذا معنى ذلك أن الذي ارتكبه خاطب يحتمل أمرين، هذا ليس كفرا صريحا، وإنما من الممكن أن يكون كفرا صريحا إن فعله خاطب، وهذا لابد وأن تجعلوه في ذاكرتكم. هذا الحديث والقصة تبين أن الولاء للكفار قد يكون لأسباب شخصية، وقد يكون موالاة حبا في دينهم، وهذا هو المكفر. واضح؟ فبدأ يكون ما فعله خاطب مكفرا إن كان قد فعله حبا في دينه وحبا لنصرة الكفار من حيث كونهم كفار على المسلمين، من حيث كونهم مسلمين. هذا هو المكفر في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي الكامل التام الذي يكون موالاه من اجل الدين، لكن لو موالاه من اجل الدنيا، انك تريد منصب، تريد كرسي، تريد ان تحمق رغبتك كما فعل خاطب ابن ابي بلتعه، هذا خطا جديد. ورب العالمين قال: فقد ضل سواء السبيل ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ولكن يخرج من المله لا نفاق احتمال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه حقا في الامر معه وقال: ماذا فعلت يا خاطب؟ فقال له: ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام، وانما اردت ان اتخذ عندهم يدا تحمي قرابتي وانا اعلم ان الله ناصرك. فقال: صدق. فقال عمر: انه منافق. قال: لا، انه قد شهد بدرا وشاهد، والذي يشهد بدر الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لان الله علم انهم لا يقعون في امره مكفرين. قال فيه ان من جاء بقول او فعل يحتمل الكفر وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستظهر منه ويستظهر من عن حاله. واضح؟ اذا قبل ان تحكم بالكفر ما دام الامر محتمل لابد من الاستظهار. ماذا يقصد الامر الكفري؟ اي الامر الذي هو كبير من الكبائر. قال: ومحل الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام سال حاطب عما صدر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا حاطب ما هذا؟ ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع، لما وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة وكانوا منافقين، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم باعتذار، وصار ينصب عليهم قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، يقولون: انما كنا نخوض ونلعب. قال: أبالله ورسوله او بالله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون. وراكب راكب وماشي في الجيش وهم يجرون خلفه في غزوه تبوك، ويقولون له: انما كنا نخوض ونلعب. فيرد عليه: لا يزيد على ان يقول أبالله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا ما استفصل منه، لأن الذي فعلوه ما احتمل، وإنما كان كفرا واضحا لا احتمال معه، بعكس ما فعله حد. ولذلك الضابط الذي حدث عنه التاسع إذا كان الأمر الكفري يحتمل، تمام؟ قال: ويدل على ذلك وذكر قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين استهزأوا، بينما في قصة حاطب سأل: يا حاطب ما هذا؟ قال الإمام الشافعي تعليقا على حديث خاطب، الشافعي من أكبر العلماء وقد قاتل منه في فهم المصنف رحمة الله، يقول تعليقا على باستعمال الظروف، لم يظن النبي صلى الله عليه وسلم، بل طرح الحكم باستعمال الظروف، لأنه لما كان الكتاب يعني الذي أرسله حاطب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال بأنه لم يفعله شاكا في الكتاب، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، زلة وقع فيه، وليس بغضا للإسلام ولا نفاقا ولا حبا في الكفار لكفره، واحتمل المعنى الأقبح، انظر إلى كان الرجل ده كان الرجل السبب، ولم يكن احتمل الكفر، بل قال المعنى الأقبح، ولذلك لما روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي في الحديث في رواية الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع لو أن قال الحديث لو أن فاطمة كما قال لو أن وذكرت سيدة الشريفة سرقت لقطع محمد يده، ما أراد لنفسه أن يقول سرقت فاطمة، لو أن معناه لو فلم يذكر المطلق وذكرت سيدة الشريفة، انظر إلى الأدب العالي والأخلاق العالية لهؤلاء الأماجد الذين حينما نقرأ كلامهم ونظر تاريخهم للأسف نتضاءل ونتواضع فوق ضعفنا وفوق تضاؤلنا، يعني مع تضاؤلنا ومع ضعفنا ومع حقارتنا نحتقر أنفسنا بجوار هؤلاء الأئمة، كما ذلكم بمن يقول نحن رجال وهم رجال، فيقول احتمل المعنى الأقبح اللي هو الكفر، كان القول قوله فيما احتمل فعله، طالما الفعل احتمال يؤخذ بقول من فعل، واضح؟ لأننا ما أمرنا أن نشق عن قلوبنا. قال وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلى في الأغلى اللي هو احتمال أن يكون الفعل نفاقا كما قال عمر، ولا أحد أتى في مثل هذا، اسمع، ولا أحد في مثل هذا أتى في مثل هذا أعظم الكفر لله، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعد، يعني نبي فعله الحاكم رضي الله عنه أمر عظيم جدا لا يوجد أعظم منه في الجزية، لأنه أمر رسول الله كحاكم وأمير مباين في عظمته لجميع الآدميين بعد، أن يستوي كل حكام الأرض لمحمد صلى الله عليه وسلم مستحيل. قال فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إغراءه فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النصوص، الرسول صدق مع أنه موقف خطير جدا، قال فيكون لذلك مقبولا، يعني أي اعتذار أي إنسان في أمر محتمل الكفر وغيره فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل قبل منه، فيكون لذلك مقبولا. قال كان يعني كان من خابر الرسول المشركين في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في المقام العظيم الذي لا يصل إليه أحد من الناس وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل العذر، كان من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من بعده في أقل من حاله، أن أي أحد يأتي من بعده أقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه، مثل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه فيقبل. قيل للشافعي أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره، قد يقول قائل الرسول قال صدق والرسول أطلعه الله على حقيقة ما في قلبه خاطب، وهذا لا يتوفر لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، السؤال واضح ولا لا؟ والسؤال قوي جدا. فقال سيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب العلم بصدقه كان حكمه على المنافقين فقط بالعلم بكذبه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بعينه الخاص الذي ولذلك كنا دائما بنقول لكم لما بنشرح حديث انما انا بشر وانكم تحتكمون الي تحتكمون الي ولعل احدكم يكون الحنوا بحجتي من الله وانا بشر اقضي بنحو مما اسمع فما قضيت له بشيء من حق اخيه. فممكن النبي يحكم بالظاهر وهذا الظاهر يكون مخالفا لحقيقه ما في الامر فاحكم له. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يفرح ويقول الرسول حكم لي الرسول حكم له. لا، فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذ او يدع. قد يقول قائل ولماذا لا يحكم النبي بعلمه الخاص وياتي الوحي؟ يقول لو فعل هذا لما كان مقام اسوه وقدوه للقضاه من بعده، لان اي قاضي حينما تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل يقول ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحدث من الغيب، اما انا فقد رفع عني الوحي وليس هناك وحي يخبرني. فلا بد حينما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على منصه القضاء للقضاء بين الناس يحكم بما ظهر ويحكم بالكتاب والسنه ولا يحكم بعلمه الباطن صلى الله عليه وسلم. حجب الله عز وجل عنه ان يحكم بعلمه الباطن. لماذا؟ لانه قدوه واسوه للقضاه من بعده، والقضاه من بعده ليس عندهم الوحي الذي يؤتيهم بهذه العلوم. واضح يا اخوانا؟ الشافعي يقول فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المنافقين كاذبون وحقر دماءهم بالله. فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطم في العلم بصدق كان حكمه على المنافقين القتل. يعني اذا كان الذي نجى حاطما النبي قد علم صدقه اذا فالرسول قد علم كذب المنافقين فكان عليه ان كان نجى حاطما بعلمه بصدق أن يحكم بقتل المنافقين لعلمه بكذبه، ولكنه إنما حكم في الكذب بالظاهر، وتولى الله منه الصراط، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثلما وصفت من علل أهل الجاهلية، لعل يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكما في هذا الأمر، فالكل يستفيدون بما فعل صلى الله عليه وسلم وينظرون للقبول بما ظهر لهم ولا يبحثون عن البواطن في مثل هذه الأشياء. ألا يكون لحاكم بعد أن يدع حكما له مثلما وصفت من علل أهل الجاهلية. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو بالأهل. أي حكم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم له صفة العموم لكل الناس، لا يقولون هذا الحكم خاص بفلان. واضح؟ حتى ياتي عنه دلاله على انه اراده خاصه، كما قال هذه تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. وكما قال ايضا صلى الله عليه وسلم لخزيمه حينما قبل شهادته فقط وقال هذا امر خاص بمن؟ بخزيمه، ولا يقبل شهادة واحد ابدا بعد خزيمة، خزيمة فقط والذي قبلت شهادته وكانت شهادته بشهادتين، واضح الكلام؟ طيب. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى ياتي عنه دلالة على انه اراد به خاصة، أو عن جماعة المسلمين، ليس إجماع، جماعة المسلمين الصحابة الأئمة الكبار أهل السنة السلف، أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم ان يجهلوا له السنه او يكون ذلك موجودا في كتاب الله، اما ان يكون موجود في كتاب الله او ان يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم او تحكم به جماعه المسلمين الذين لا يمكن ان يجهلوا له سنه رضوان الله عليه. الضابط العاشر امر التكفير المعين الى المسلمين لا بد فيه من قيام الحجه وثبوت الشروط وانتفاء المال. هذا كلام مذنب محاور. والحاكم المسلم اكد الشارع هذا في حق الله. هذه قواعد عامه. طيب الحاكم ان اتى الحاكم بمكفر فكيف نتصرف معه؟ واضح؟ ان اتى الحاكم بمكفر هنتكلم عن حكم ايه؟ تكفير الحاكم. قال امر التكفير للمعين من المسلمين لا بد فيه من اقامه الاسلام الجمله وثبوت الشروط والكتاب المعروف. والحاكم المسلم أكد الشارع هذا في مصر. يعني هل الحاكم يستثنى من هذا؟ لا، الأمر مع الحاكم أشد من التعامل مع أفراد المسلمين. لماذا؟ لأنك لو كفرت إنسانا وظلمته وتعديت الحدود وكفرته، أقصى شيء ماذا ستفعله؟ ستقتله. صح. طيب أنت لو قتلته، ما المفاسد التي ستترتب على ذلك؟ أنك قتلت إنسانا فقط، أضعت أسرة، أولاده أصبحوا يتامى، زوجته ترملت، أمه أصبحت كفلة، إلى آخر هذه الأمور. لا تستكثر حاكم ما الذي سيترتب عليه فتن دموية لا تبقي ولا تضر. ولذلك الشرع كان في هذا الأمر متشددا في الحكم بتكثير الحاكم اللي هو الأمير. مع أمر شديد. لماذا مش عارف واحد يقول لك لماذا والحاكم على رأسه ليه شهر؟ لا، ليس على رأس الحاكم ليه شهر، ولكن نظرا لان تكفير الحاكم يترتب عليه الدعوه الى الخروج عليه وتجيش الجنود، والحاكم لم يقف وحده بل معه جيش ومعه شرطته ومعه قساطين ومعه الدوله. اذا معنى ذلك تدخل معه في معركه. هذه المعركه من سنه 1928 ما بتجيش. دخل الاخوان مع السلطات مع الملك فاروق، وماذا كانت النتيجة؟ دماء وتفجير للمحكمة وقتل شعب، تفجيرات. ثم بعد ذلك جاء عصر 52، وضعوا أيديهم في أيدي رجال السلطة العسكرية في البلاد. ثم بعد ذلك اختلفوا معه وانقسموا إلى فريقين، فريق مع الثورة زي البقوري وعبد العزيز كامل ومحمد الغزالي وعبد الرحمن السندي و فريق مع جمال عبد الناصر. لكم انتظرني مع جماعه الكفر، وكان شيوعي زي ما الكذابين الدجالين يقولون، والاخوان كانوا كلهم ضده. لا لا لا، الاخوان مش شطروا الا شطرين، قسم مع جماعه عبد الناصر ومنهم وزراء عبد العزيز كامل اللي كان حسن البنا يعده لكي يكون الخليفه من بعده. هذا اصبح مع جماعه عبد الناصر، والبخوري مع جماعه عبد الناصر، محمد الغزالي مع جماعه عبد الناصر، رئيس التنظيم الخاص عبد الرحمن السندي مع جماعه عبد الناصر، طائفه كبيره مع جمال عبد الناصر. ودخلوا في صدام مسلح مع الدوله في 54 ثم 55، اخرجهم السادات لما الاصراع ثم قتل السادات، ثم الثوره التي حدثت ركبوها، ثم دخول في صدام مع الدوله ومع جيش الدوله ومع شعب. قول لك تكفير الحاكم يترتب عليه خراب الامه، امم لا تقرب منك ابواب. انظروا الى الجزائر الذي حدث فيها في التسعينات. ثم يريد المجرمون ان يعيدوا الموضوع الامر جزعا مره اخرى. وهذه البلاد تستنزف افرادها، مقدراتها، اموالها، اقتصادها، دينها، حتى الدين. ضعوا هذا في حسابكم كلما وجدنا فرصه يعني الدوله بالذات ترفع إليهم على الصدام مع الجماعات ومع الكذا. إذا في دعوة وفي مساجد وفي دروس وفي كذا، تحدث الفتنة يبدأ الأمر تحلق، يبدأ إنك لا تطرد عليه تعمل، يبدأ الناس يبتعدون عن الدين. كل هذا حدث هذا في زمان عبد الناصر، ثم في زمان السادات. كل ما تأتي فترة نجد فيها ثمار لدعوة واستثمار للدعوة طيب، إذا بهؤلاء المؤمنين هم في الصدام مع الدولة. صدام مع الدولة الملتحين والجماعات الإسلامية والناس بتحارب الدين والصدام. ماذا تكون النتيجة؟ لجان تقبل على الشباب، الشاب كبير تتعرى عنه، الشباب تبدأ تدعي عن ذلك كأسلحة، الحوار تخلع النقاط كذا. ماذا تكون النتيجة؟ يبدأ الدين في النزول. فترة مرة أخرى تبدأ الدعوة مرة أخرى، دعوة وده في خير، يخرج المجرمون مرة أخرى. سرعة دي السلطة، سرعة. إن شاء الله أكبر. الأعداد الكبيرة الذي نستثمر الأعداد الكبيرة دي شباب في ساعات العيد نستثمرهم، نضغط على الدولة منهم من أجل وصول السلطة، لأن ليس بهذا يمكن أحد. التنزيل له شروط. قال الله تعالى: وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا كلام يعني لا نريد ان نفيد في هذا الامر. المهم انه يقول الطائف العاشر: امر التكفير للمعين من المسلمين لا بد فيه من قياده الحكمه وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والحاكم المسلم اكد الشارع هذا في حقه اكد عن جنازه ابن ابي اميه قال: ما فرق الله سبحانه في القران ولا في السنه في شيء. عن جنازه ابن ابي اميه قال: دخلنا على ذات ابن الصالح وهو مريض رضي الله عنه، قلنا اصبحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عليه. فقال فيما اخذ علينا ان لا يعمى على السمع والطاعه، اي لولي الامر في منشطنا ومكرمنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا. صححوا لله وجود اثره في اثره علينا وعسرنا ويسرنا واثره علينا، يعني حتى ان استاثر الحاكم وحاشيه الحاكم بالاموال واستاثروا بالمناصب. يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من انصار، قال للانصار هذا الكلام انه قال انه ستكون اثرا. قالوا: مما تامرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستكون اثرا. قالوا: اثرا بمعنى ان يستاثر غيركم بكل شيء. ولذلك عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق في الصحيفه ماذا قالوا؟ قالوا: نحن الامراء وانتم الوزراء. حينما تولى بنو اميه اصبحهم الامراء والوزراء كل حاجه واستاثروا بكل شيء والانصار نسوا تماما. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ستكون اثره من بعدي. مع ان هؤلاء الذين حموا الاسلام واستقبلوا المهاجرين في دارهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون اثره من بعدي. قالوا: فما تامرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على القول. اصبروا حتى تلقوني على القول. فقال: بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا، والا ننازع الامر اهله، الامر الذي يتولاه اولو الامر، والا ننازع الامر اهله، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في قران. قال المؤلف: فالحديث يقرر ان الاصل في الحاكم المسلم الحكم الاسلامي، هذا هو الاصل، واليقين لا يزول بالشك. قال: والا ينقل عن ذلك الا بيقين. قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في قران. وعلى هذا فان مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم. وما دام الحال كذلك يرجع الى الاصل وهو الحكم بالإسلام. فإن كان الأمر مبنيا على الظن أو الشك فلا يجوز، وإنما لا بد من اليقين، وإلا نرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلام الحاكم. فإن الخروج على الحاكم ليس بالأمر الهين أو السهل، فإنه في تدمير للأمة. وانظروا إلى ما حدث في عهد عثمان بن عفان، وما استقام الأمر للأمة إلا بعد أن تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية في سنة 40 من الهجرة. وضعوا في اعتباركم، يعني لم يكن هناك عندنا في كل عصر رجل كالحسن بن علي يتنازل من اجل حقن الدماء. قال: كذلك يرجع الى الاصل وهو الحكم بالاسلام، فلا يحكم بكفر زياده على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحكم. يبقى بالنسبه لاي شخص قيام الحكم ثبوت الشروط انتفاء الموانع. الحاكم في امور زياده حتى تتحقق خمسه امور. لا يحكم بكفر الحاكم الا اذا تحقق. وضعوا في اعتباركم ان الحاكم في عصر احمد بن حنبل بدل الدين وغير الدين وجعل دين الجهميه والدين الذي يحارب عليه ويقاتل من اجله ويمتحن العلماء. واضح؟ ومع ذلك ما كفروا احمد لانه لم يكن كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، نظرا لانه لم تقرا عليه الحجه الاداريه ولم تاتي الشروط والموانع. قال: حتى تتحقق خمسه امور. واحد، الاول ان نرى منه كفرا فاحال الى الرؤيه، ارى ان تروا رؤية بصرية او علمية قوية. قال والاصل انها الرؤية البصرية. ممكن تكون علمية تعلمون علم يقين. والمراد ان يتحقق هذا الامر من الحاكم ويثبت بيقين. فلا يكفي فيه مجرد القول والزعم والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقين. اصل انا شفت الحاكم بيفعل كذا. اصل واحد قال لي الحاكم بيفعل كذا. اصل دي جيت في رمضان راقصات وما بيصومش وبيشرب خمر معهم على حمام السباحه. يعني كنت قاعد معاهم. ولذلك لما قال لابن محمد بن الحنفيه انما ارادوا ان يخرجوا على يزيد بن معاويه قالوا له انه لا يصلي. قال هل رايتم؟ كنت عنده ورايته يصلي. قالوا كذب على الحمام ماذا يريد به؟ قال انه يشرب الخمر. قال هل رايتموه يشربها؟ ان كنتم رايتموه فانتم شركاءه وان لم تروه فما هكذا تقبل شهاده الناس لانكم لم تروا. لو رايتم لقد شربتموه في الاثم وان لم تروه فمعنى ذلك انكم تاتون بدليل غير دليل غير قائم على القران. اخذ الرقيب ثم قال لن اخرج على يزيد بن معاويه. وكانت فتنه في المدينه فتنه خطيره وقتل بها القتل والاثر. يعني قد تكون فتنه الحره عظيمه جدا في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرم الامن مدينه رسول الله حرم. استبيح الحرم الامن واستبيحت مكه وهدمت الكعبه وضربت بالمنجنيق بسبب الفتن التي حدثت. اذا يقول فلا يكفي في مجرد القول والزعم والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقينا. ويحقق ان القاعده ان من ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه الا بيقين. وفي كتابه الرد على السروريه الكتب الاخيره التي تكلمت ذكرت امرا. يعني احد الاشخاص من مشايخ السروريه كان بيكفر اسمه ايه؟ خليل شريف. فبقول له لما تكفروا؟ انتم تكفرون بالحكم بالقانون الوضعي. الرجل لم يتلبس بالحكم بالقانون الوضعي بعد ده لسه مرشح للرئاسه. قال لا ولكن هذا الرجل يعني عنده بدعه كفريه. قلت ما هي؟ قال البدعه سألت فاضل يقول الرجل حينما كان وزيرا للطيران قال لي بعض الناس انه قد استورد صندوق فيه خمر. قلت سبحان الله لو استورد صندوق فيه خمر اين البدعه الكفريه؟ اصل حاجه ان الرجل بيشرب خمر وهذا اتهم به يزيد مع ان الخبر اصلا عن مين؟ يعني انا دائما اي حد يكلمني في اي شيء تعلمت هذا من علم الحديث. ما اخذ الاخبار الا رواه. ومين اللي قال لك؟ لسه واحد دلوقتي بيحكي لي قصه فوق بيقول لي قال الشيخ فلان. قلت له من حدث الشيخ فلان؟ لابد وريني الاسناد. انا ما باخدش الاخبار كده طائشه وناخدها ونبني عليها اعتقاد ويبقى الراجل كافر علشان جاب ايه؟ صندوق خمره. ويمكن لا جاب صندوق خمره ولا شيء. او ربما كان بيسلكه الواحد مش هو وتبقى جريمه تعاون على الاثم والعدوان لكنها ليست بكفر. اين الكفر؟ ما استطاع ان يرى. المهم ما علينا. انا بتكلم عن شيخ من اكبر شيوخ السروريه في بلادنا. فما بالكم بقى من العيال اللي هي اللي لسه في الجوانب. يقول الثاني ان يكون ذلك ثابتا للجماعه. يبقى مش شخص واحد. فلو ثبت عندك انت انه كافر اسكت. ان تروا يبقى الرجل سفر لدرجه اصبح كفره معلوما للشعب. واضح؟ الا ان تروا لم قال الا ان تروا كفرا ثابتا للجماعه. وهذا ماخوذ من دلاله واو الجماعه. الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله سبحانه. الثالث ان يكون الامر كفرا. فلا يكفي كونه كبيرا من الكبائر مثل موضوع صندوق الخمر. الرابع ان يكون ظاهرا. وهذا معنى بواحا. ولذلك جاء في بعض الروايات براحا. البعض يستدلون الحديث معصيه بواحا. معصيه بواحا هذه المعصيه البواح قد فسرت بالكفر. واضح؟ لان الحديث يجمع كل الطرق يقول لك لا هو معصيه. اي معصيه؟ يبقى معنى ذلك انكم تخرجون على كل حكام الارض. لأنه لا يوجد حاكم إلا ويقع في معصية. بواح وبراح. ما يبقى نقرب على البيع جميع حكام الارض. الخامس عندنا في هذا الامر الدليل والقران والحجه من الله تعالى في انه كفر، فالامر المختلف فيه لا يكفر، لازم يكون كفر غير محتمل، ليس كالمحتمل الذي حدث مع حاضر بن ابي بلتعه. خلي بالكم هذا الكلام يعني فيما اعلم والله اعلم ماخوذ يعني من كلام الشيخ العثيمين ومن فتوى هيئه كبار العلماء في هذا الامر، فصلوا الحديث بهذا الاسلوب. فتوى لهيئه كبار العلماء في المملكه بحسب الشيخ ابن باز، وكذلك هناك تفسير للعثيمين كذلك والله اعلم. الضابط الحادي عشر، لا تكفير بالمعاصي والذنوب وان كانت كبائر ما لم تستحل. يبقى متى نكفر بالمعاصي والذنوب؟ الكبائر ان استحلها، وايضا ان استحلها لا بد من اخراج الحجه للثلاثه ووجود الشروط والبيع النوعيه. احفظ هذا حتى لا تخلق الله انت من كلاب اهل النار، لان الخوارج كلاب اهل النار. نحن نحذركم، نخشى عليكم ونخاف عليكم. قال الضابط الثاني عشر، قال الضابط الحادي عشر، لا تكفير بالمعاصي والذنوب ان كانت كبائر ما لم تستحل. هذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب وجنس المكفرات المخرجه من المله. فالمكفرات المخرجه من المله لا يشترط فيها الاستحلال، لكن المعاصي هي التي يشترط فيها الاستحلال. واضح؟ الضابط الثاني عشر، الاستحلال امر يرجع الى الاعتقاد، الاستحلال امر يرجع الى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين. استحلال يعني ايه؟ ما معنى الاستحلال؟ ان يعتقد انه حلال، او ان يفعله كانه حلال. ولذلك سيقسم العلماء الاستحلال الى قسمين، استحلال قلبي واستحلال عملي. عملي يعني ايه؟ واحد شرب خمر، هذا استحلاه عمليا، مع انه لو سالته يقول لك حرام وربنا يتوب علينا، لكن استحلاه عمليا. فالاستحلال العملي غير مكفر، لكن الاستحلال العقدي هو المكفر حتى ولو لم يعقد. واحد قال الخمر حلال والربا حلال، هو لم يرابي ولم يشرب الخمر، قال الزنا حلال ولم يزن، هذا كفر. ولكي نحكم عليه بالكفر لابد وان ايه؟ نقيم عليه الحجه وتقام الشروط وتنتهي النظر. قال الاستحلال امر يرجع الى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين. النوع الاول الاستحلال المكفر المخرج من المله وهو القلب، وضابطه ان يقوم لدى الشخص العلم بان هذا الشيء حرمه الله تعالى، لابد وان يكون عالما بان الله حرمه، ثم هو يعتقد انه حلال. طيب لماذا يكفر؟ علم ان الله حرمه وقيمت عليه حجه وقال اعلم ان الله حرمه ولكنه حلال. ما معنى هذا؟ معناه انه يكذب الله في حكمه. تكذيب الله، عرفتوا معنى قصه الاستحلال معناها ايه؟ هو يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول اعلم ان الله حرمه في القران، ومؤمن بان القران كلام الله، ولكن هذا ليس بحلال، لكن تكذب الله او تطعن في حكمه الله تعالى. النوع الثاني الاستحلال غير المحرج في المله، وهو الاستحلال العملي بمعنى فعل المعصيه مع الاعتراف بكونها معصيه، وانه اثم وانه مستحق للعقوبه، يبقى معترف انه اثم ومستحق للعقوبه، يقول يا رب توب عليا ولكن مش قادر، زي اللي بيشرب سجاير يقول والله انا قادر لسه بطلها، ادعوا لي ربنا يتوب عليا مش قادر، هذا لا تقول عليه انه مستحق. تمام؟ قال والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، ولكنه والحال هذه لا يستحق اثم الايمان المطلق، انما هو مؤمن فاسق لانه يرتكب المحرمات. استحلال عملي يعني ليس يعتقد بالله، وانما يفعلها مع اعتقاد حرمتها. قال ابن تيميه رحمه الله عليه: فحقيق بالمؤمن ان يحذر استحلال محارم الله تعالى، وان يعلم ان ذلك من اشد اسباب العقوبه، وذلك يخطئني انه من اعظم الخطايا والمعاصي. قال ابن تيميه، ركزوا بقى في اللي جاي ده لانه كلام متين لشيخ الاسلام في الطالب المسؤول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هو في السجن بعد ان سب احد ألف شيخ الإسلام في السجن كتاب الصارم المسلول على شاتم رسول الله. رجعوا إلى هذه القصة، قصة تأليف الكتاب في البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله عليه. المهم قال ابن تيمية: والاستحلال اعتقاد أنها أي المحارم التي حرمها القرآن حلالها. الاستحلال اعتقاد أن المحارم التي حرمها القرآن حلال لها. واضح؟ مثلما فعل قدامة بن مرعون رضي الله عنه، ولكنه كان متأولا كما رأي. ولذلك لابد في من يستحل أن تقام عليه الحجة الرسالية والشروط المواقع. قال: وذلك الذي يستحل. اسمع بقى الكلام ده، لأنه في بعض الحاجات اللي عايز تركيز. وذلك أي الاستحلال بالقلب واعتقاد لها يكفي. وذلك يكون طهارة باعتقاد أن الله حلها. متى يعتقد أن الله أحلها؟ لو لم يصل إليه دليل التحريم فيكون معذورا صح. تمام؟ وذلك يكون طهارة باعتقاد أن الله أحلها. تمام؟ وهذا يكون مبنيا على ماذا؟ أن هذا الرجل كان على الأصل، فقال: ما جاءني دليل على التحريم فهو معذور بجهله. وطهارة يبقى ليس كله معتقد بالحل لأن الاستحلال الحرام تحرم، وطارة باعتقاد أن الله لم يحرمها، باعتقاد أن الله لم يحرمها، فهذا معناه أنه لم يصلوا النص الشرعي أو وصلوا بطريق غير صحيح. حيث الحاج قول سنت عندي صوتك الشيء اللي يتكلم عنه هو لا الاعتقاد مستعمل عارف. أنا بقول هذا الكلام، انا معك، ولذلك قلت هذا الذي استحل واعتقد اعتقاد قلبي حتى ولو لم يشربها ان حلال له. متى يكون ذلك الاعتقاد لاستحلال العقدي؟ ذلك يكون طهارة باعتقاد ان الله احلها. ما يعتقد ان الله احلها؟ لانه لم يصله ان الله حرمها. ولا يعتقد ان الله احلها وقد وصله عن طريق آخر، ربما عن طريق من يقول حدثني قلبي عن ربي، وارد تارة باعتقاد أن الله أحلها، ولا ينكر ولا يكذب رب العالمين ولا يعترض عليه، ولكن يعتقد أن الله أحلها. متى يعتقد أن الله أحلها وقد أحلها وقد حرمها رب العالمين؟ حينما يكون لم يصله واضح يكون بلا. إنما يكون ركز فيما سأقوله ونقرأ بقية الكلام. وطارة باعتقاد أن الله لم يحرمها، يعتقد أن الله لم يحرمها، لكن في الأولى اعتقد أن الله أحل، فهو واثق ثقة 100% بأن الله أحل. أما الآخر اعتقد أن الله لم يحرمها، لم يأتيه دليل التحريم ولم يعرفه أصلا، أو جاءه الدليل ولكنه لم يصح عنده، أو كان معارضا بما قدمه عليه أو مساويا له، فأعتقد أن الله لم يحرمها. وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. إشكالية بقى الثاني والثالث ده فيهم إشكالية هقولها لك. وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، فهذا قد وصله النصر ولم يأده به ولم يعتقد ما أنزل الله، ولذلك قال شيخ الإسلام وبدأ هنا يأتي بخيله ورجله لضرب هذا الأخير وبيان كفره، فقال: ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. وهذا كلام في علم المناظرة، لأن المناظر إن أتيته بشيء المفروض أن يرد عليه، فهذا جحده. فحينما يجحد المناظر دليلا لخصمه او قولا لخصمه، لابد وان يكون هذا الدليل والبرهان البحوث مبنيا على مقدمه تفضي الى النتيجه في القياس وغير القياس المنطقي، فهذا جحد محض لا تشوبه سائده، جحد فقط. ولذلك قال: غير مبني على مقدمه. لماذا؟ قال: لأنه خلل في الإيمان بالربوبية أو خلل في الإيمان بالرسالة، وهذان الامران مهما اراد الانسان ان يجحد فلن ياتي بمقدمه مسلمه اصلا. من يستطيع ان ياتي بمقدمه يبني عليها جحود الربوبيه؟ واضح الكلام. ولذلك قال الله تعالى: ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به. مستحيل نعم برهان. هل يستطيع احد ان ياتي بحجه على عدم وجود الله؟ هذا امر غير وغير مبني عليه مقدمه مسلمه. قد يبنى على بعض الايه؟ الشبهات التي يفحج بها على المساكين، لكن لا يبنى على مقدمه. فقال هنا: وطارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، يعني وصله الوحي ولكن لم يأبه به ولم يعتقد ما انزل الله. لماذا؟ قال: وهذا يكون لخلل في الايمان بالربوبيه، او لخلل في الايمان بالرساله. ممكن يكون مؤمن بوجود الله ولكن لا يعتقد ان الله من الممكن ان يرسل رسولا. يبقى اما خلل في الربوبيه، واما الربوبيه لان الله الذي هو رب كل شيء يحل ويحرم. فان انكر هذا فبناء على ذلك لا يعتقد ان الله من حقه ان يحرم اصلا، او يكون خلل في الايمان بالرساله. قال: ويكون هذا يعني جحدا محضا غير مبني على مقدمه. ثم قال: وتارة يعلم ان الله حرمها، ويعلم ان الرسول انما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. وده كفر العناد، ويعاند المحرم، يعاند المحرم، فهذا اشد كفرا ممن قبله، وهذا كفر ابليس، او كفر بعض العرب. كأبي جهل لما قال: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، اطعموا اطعمنا، سقوا سقينا، حتى اذا تجافينا بالركب وكنا كفرسي رهان. ياتي محمد يقول، ياتي بنو هاشم يقول: منا نبي، ومتى يكون منا نحن هذا النبي؟ والله لا نؤمن به ابدا. فهذا كفر ماذا؟ كفر عناد وتكبر. قال: وقد يكون هذا مع علمي، لان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. عارف ان الله سيعذبه لو لم يلتزم ويعتقد هذا التحريم. ثم ان هذا الاجتماع والاباء اما لخلل في اعتقاد حكمه الامر وقدرته، كما قال ابليس: ارايتك هذا الذي كرمت عليه، امتنع عن الثبوت مع ان الله بشره به، وكان معتقدا ان الله سيعاقبه وممكن ان يعذبه وان الله قادر على ذلك وان الله هو الذي امر، ومع ذلك قال: ارايتك هذا الذي كرمت عليه، أأسجد لمن خلقت طينا؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من دم. ثم قال: ثم ان هذا الامتناع والاباء اما بالخلل في اعتقاد حكمه الامر وقدرته، فيعود هذا الى عدم التصديق بصفه من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تعرضا او اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر. هذا لانه يعترف بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما اخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه، ويسقط يعلم صدق النبي، ولكنه يبغضه ويكرهه ويسقطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: انا لا اقر بذلك ولا التزم، وابغض هذا الحق وانكر عنه. فهذا نوع غير النوع الاول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد، وفي مثله قيل: اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلم، وهو ابليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب الا يفعله، لكن الشهوه والنصره منعه من الموافقه. اسمع اسمع اسمع القنبله. فقد اتى من الايمان بالتصديق والخضوع والامتياز، وذلك قول المعاني. ايه؟ فين العمل؟ مفيش عمل من اعمال الجوارح. اسمع عشان تعرف ان كلام السلف قول وعمل يقصدون عمل الجوارح مع عمل الايه؟ القلوب. شو بيقول ايه؟ فقد اتى من الايمان بالتصديق والخضوع والامتياز. كل هذه الامور قلبيه ولا بالجوارح؟ ردوا قلبيه. قال: ذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل. يبقى العمل لم يتم، لأنه لو أتى بعمل الجرح إذا أتم العمل، فمن أتى بعمل القلب فقد أتى بجزء من العمل، لا يكون من النجيب في الآخرة، يعني النجيب أو المرة ابتداء، ولكن ممكن يخرج بعد 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة في النار، لكن واضح الكلام يعني، المقصد ده جميل أوي، يشيلوه كده ومع يجعلوه من محفوظاتكم، ماشي؟ يجعلوا هذا النار من محفوظاتكم، لأنه يحل لك إشكاليات كثيرة، ويقفل الباب على المرتبطة، والله يغلق الباب على هؤلاء المرتبطة. طب ما بعده بعد ما انتهينا من ضوابط التكفير، هذه المقدمة، فإن هذه الضوابط لا بد من الرجوع فيها إلى العلماء المعتبرين، بمعرفة وجودها والتحقق منها. وإن زاد حكمها على المعين لابد من الرجوع فيها إلى من؟ إلى العلماء المعتبرين لمعرفة وجودها والتحقق منها. وإن زاد حكمها على المعين، هؤلاء هم العلماء الراسخون، والذي يوصف بأنه مكفر يعني من طوائف التكفير المذموم، فلان ده من المكفرين يعني فلان ده كفرات، والذي يوصف بأنه مكفر هو من كفر بأمر لم يأتي فيه الدليل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. إذا من نقول عنه مكفر شرعي؟ الذي يكفر بأمر لم يأتي به فيه الدليل عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم بأنه كفر، أو نزل حكم التكفير على المعين من غير مراعاة إقامة الحجة بثبوت شروطها وانتفاء موانعها. هذا يقال من رحمة. وقد رأيت من يستدل بنصوص من القرآن العظيم أو من السنة النبوية على التكفير دون مراعاة قاعدة أهل السنة في ذلك، فوقع في اتباع المتشابه، واحتج المقام إلى بيان فيذكر اسم الدال الذي وقع للنص وكان من قبيل المتشابه، ثم يورد عقبه المحكم، وهذا ما تجده في الصفحات الثانية. يبقى نحن في الجزء الأول من الكتاب بنتكلم عن هذا، مقدمة في التكفير، أحكام التكفير وضوابط. انتهينا منها. إذا معنى ذلك نعرض على الشبهات التي استدلوا بها، الشبهة والاستدلال بالدليل المتشابه والرد عليها بالمحكم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين استدلوا بالمتشابه لم يراعوا الأحكام التي سبقت، فدي أحكام من هضمها وعمل بها بفضل الله عز وجل يستطيع أن يرد على أي شبهة. ولذلك ستجدون أن الشبهات التي ستأتي ردها سيكون متكئا على هذه الأصول والضوابط، فلو لم تذكر ولو لم تدرس لما استطعت أن ترد. يعني لو وجدنا الشبهات وقلنا المتشابه والمحكم، إذا كان الحل مسائل بدون أن تدرس أصول المسائل وأحكامها والنظريات والقواعد وما شابه ذلك، يعني ينفع أن الآن أأتي لتدريس مسائل في المواليد ونجيب عليها، أم لابد من تدريس أصول المواليد أولا؟ لابد من دروس دراسة أصول المواليد بعد ذلك نحل مسائل، تمام يا أخوان؟